شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثانية، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت بتاريخ 2 ديسمبر 2017 من الميلاد، الموافق 14 من ربيع الأول من 1439 من الهجرة بعد صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. فكرة المجتمع أن المجتمع ينصر بعضه كله، فالمفهوم ده جاهل يا أخوان. فالناس أول ما النبي قال كده استغربوا جدا. ليه؟ لأنه النبي دائما كان يأتي على المفاهيم المستقرة لدى الناس في الجاهلية من الجاهلية، فيفسد هذه التصورات. فيقول لهم إحنا البلد دي اسمها إيه؟ يقولوا له يثرب. يقول لهم لا، ما اسم خلاص، ما فيهاش، ما حدش يقول عليها يثرب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق على المدينة يثرب. أمال اسمها إيه؟ اسمها طيبة، اسمها طابة، اسمها المدينة المنورة، اسمها المدينة المشرفة، اسمها حرم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يقال يثرب في الإسلام. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء الشهور، بعد كده قال لهم النسيء ده خلاص ما فيش، رب العزة لغالهم جزء من التقويمات اللي بيعملوا، إنما النسيء زيادة في الكفر. سأل واحد اسمك ايه؟ قال له انا عبد شمس. قال له لا، انت عبد الرحمن. انت اسمك ايه؟ قال له زيد الخيل. قال له لا، انت زيد الخير. وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كان ماشي عمال ايه؟ يغير لهم. ففي النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسمى. يبدو في حاجه في علم بيسموه اتيمولوجي او علم التأثيل، او اللي هو البحث في تاريخ الدلالات او تطور الدلالات. قد يكون ان المعنى ده جاي من معنى سيء، خلاص ممكن عند البحث ممكن يطلع كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حاجات، على فكره احنا دايما بنقول ان في حاجات غير معلله في الشريعه. يعني النبي بيقول ده ما ينفعش وخلاص. ليه؟ اهو كده على المستوى على اللي بيسموه التعبد، تعبد المحض. يعني ايه التعبد المحض؟ يعني غير معقول المعنى، غير معقول المعنى، مش واضح لنا العلل او الاحكام. وكثير جدا من العبادات بهذه الطريقه، دائما معظم العبادات بهذه الطريقه. يعني انا بقول لك صلي 4 ركعات العصر، والمغرب 3، والصبح 2، مش معنى للاعداد دي غير معقوله المعنى. غير معقوله المعنى يعني ايه؟ هو ربنا قال كده. ده من باب العبوديه المحضه، زي سيدنا ادم لما ربنا خلقه قال له كل اللي في الجنه الا الشجره دي، مش معنى نقص فيتامين يعني. يعني هتضره لو كله، هو كله ما حصلوش حاجه على فكره. هو ايه اللي حصل له؟ العصيان بس، ان هو فكره عصى الله عز وجل، بس الشجره نفسها ما اذيتوش. والا لما كلها هو السيده حواء ما حصل لهمش حاجه بدنيه، لكن حصل لهم ايه؟ الخلل، اللي هو ان ربنا هو عصى ادم، ربنا سيدنا ادم والسيده حواء عصوا الله عز وجل، بس هي دي الفكره. خلاص، ممكن القاعده ممكن يكون في حكمه، بس الحكمه ظنيه. يعني ايه ظنيه؟ يعني انا وحضرتك بنقول ممكن يكون دي كذا، يعني كده تامل. لكن لو قلنا ان الحكمه دي هي عله الحكم، ده مفضي الى ابطال الشريعه. يعني ايه؟ يعني نقول ايه دي؟ يعني مثلا احنا بنقول احنا بنصوم ليه؟ فناس يقول لك ايه؟ والله احنا بنصوم عشان نحس بالفقير. طب هو الفقير بيصوم ليه؟ ما هو حاسس خلاص، يعني هو طول عمره حاسس. فدي الحكمه. انت بتتصور ان الغني، ما الغني ده قطاع من الناس، الغني والمرفه لو صام يستشعر ايه؟ الفقير. لكن دي العله، دي العله. طب كده الفقير ما يصومش خلاص. الزكاه ليه؟ يقول لك عشان تساوي الدخول، وان الناس كلها مش عارف. ده كله كلام باطل. ليه؟ لان هو مش منصوص على كده. التزكيه في الاصل الزكاه والصيام وبتاع للتقوى، ده تعبدي. طب واحد يقول لك لا، بس الزكاه فعلا بتعمل تساوي في طيب زكاه الفطر، ليه الفقير بيدفعها؟ زكاه الفطر اللي معاه قوت ليله او يوم وليله بيطلع فلوس. طب هو فقير، واحد يقول لك ده انا فقير هطلعها اديها للفقير والفقير هيدهاني وهي كده خلاص، يعني احنا بنلعب. لا، هو تعبد محض. هو مين قال لك ان في حد قد يستفاد شيء مباشر؟ مين قال لك كده؟ ده الله عز وجل تعبدك، يعني انت عبده هو رب، فبيقول لك اعمل دي بس خلاص. خلاص، عشان كده السيده عائشه، كثير من الصحابه لما سئلوا سؤالات بهذه، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده ام سلمة ام المؤمنين قالت له بما فضل الرجال على النساء، فقال النساء المراه النساء نقصت عقلها دي. فقال وما نقص العقل وما نقص الدين؟ قال يعني نقص العقل شهاده المراه في بعض الاقضيه بنصف شهاده الرجل، والمراه اذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. فهي السيده ام سلمة قالت له ايه؟ لا، انا ما بسالش عن كده، انا بسال اصلا فضل الرجال عن النساء ليه؟ هو مش اللي عمل الحاجات دي اللي هي مفضيه الى نقص العقل ونقص الدين؟ هو الله عز وجل. طب ليه بقى؟ من الاول. فالنبي ضحك قال لا ذلك فضل الله يتيما يشاء. يعني انت تخلقوها بمزاجك ولا ايه؟ يعني هي ايه ليه ربنا خلق النخله نخله والبرتقانه برتقانه؟ يا فندم انت بتسال في اشياء من اصل طبيعه مفهوم الاله. والله عز وجل لا يسال عما يفعل وهم يسالوا خلاص. فايه هو حضرتك كان بيقول لك ان اي شيء يخلق او اي عباده تشرع لازم فيها حكمه ربنا على ما يقدرش ممكن العقل يدرك. لا كلمه لازم دي لا مش لازم. لا الله عز وجل يفعل ما يشاء كيف شاء. يفعل ما يشاء كيف شاء. عشان كده احنا دايما ايه رب العزه في اشياء شرعها ثم دل الناس على انه كان الغرض ما فيهوش اي غرض مما يظن الناس. بمعنى مثال عشان ملاحظة أخونا رب العزة في بداية الأمر إحنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث حتى عام 15 من الهجرة 15 من البعثة يعني النبي كل عهد المكي وسنتين من أول العهد المدني خلاص. وإحنا بنصلي كنا القبلة إيه؟ قبلة المسلمين القدس خلاص. ليه بقى؟ أكيد زي ما أخونا بيقول كده لازم يكون في حاجة بس إحنا ممكن عقلنا ما يوصلهاش. ففي ناس بيقول لك القبلة لا الاتجاه ده اكيد مفيد جسديا وده كثير جدا من الناس كذبا على الله ورسوله في التاريخ المعاصر بيقولوا كده. بيقول لك احنا القبلة الناحية دي عشان ايه ماجنتكس بتاعت الارض وتلم انت شحناتك وانت مش عارف ايه وبتاع ده كذب على الله ورسوله. مين قال لك كده؟ هو رب العزة بعد ما امر سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم واحسن الناس بعد الانبياء بنقعده 15 سنة يعني الماجنتكس بتاعهم باظ خالص ناحية القدس. في الاخر قال لهم ايه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على كان كل ده ابتلاء بمعنى الاختبار. يعني أنا بقول لك روح الناحية دي صلي الناحية دي فأنت بتقول يا ترى ليه؟ ما فيش يا ترى ما تراش. مش أنت الأستاذ عبد برضو ولي الناحية دي بعد كده الناحية دي خلاص يبقى الناحية دي. طب الناحية التانية لو حصل كده برضو كان هيبقى كده. عشان كده الخمرة هيقول لك إيه الخمرة حرام ليه؟ بس هي مؤذية. لا هي مفيدة. الخمرة فيها نفع والقمار فيه نفع. مش رب العزة قال كده؟ فيه هنا اسم كبير وما يفع. طب هم تلاقوا ليه؟ تعبد محن. واحد يقول لك عشان مضر. لا ده من عندك. يعني دي من يعني دي إضافة من عند فضلتك. دي مش موجودة في المنهج. طب هو وهكذا. عشان كده احنا بنقول ايه الأصل في العبادات التسليم. في حاجات رب العزة أمر بيها وعللها وده يعرف من الفقه وأصول الفقه. عشان كده احنا بنقول للناس ما يعني ايه ما يعني انت ما تقرص على نفسك جامد روح شوف العلماء قالوا ايه. في حاجات مجمع على ان هي معلله مجمع ان هي معلله دي عله الحكم ده. وفي احكام مجمع ان هي غير معلله وغير معقوله المعنى. وفي مساحه مختلف بها من اهل العلم. فمثلا بعض المذاهب في مسائل طهارة النساء وكذا بيقولوا دي غير معقوله المعنى. وفي مذاهب بتقول لا معقوله المعنى وتدرك بالطب وخبره النساء. فالمذهب ده بيرى كده. دي مساحه مختلفه ما بين علماء المسلمين ومقبول. لكن في مساحه مقفوله ان هي معلله وفي مساحه مقفوله ان هي غير معلله والمساحه الثانيه محل ايه اجتهاد. نتوقف عند هذه النقطه. طيب احنا واحنا ماشيين مع حضراتكم احنا قلنا ان احنا هنبدا نديكم تكليفات عشان ايه نلم الفلوس عشان نشتري الميكروباص. احنا قلنا كده المره اللي فاتت صح. احنا عشان نتبرع قصدي في الاخر الدوره بنديهم لجمعيه من جمعيات المسنين من باب الوقف. لكن ايه الصعوبه اللي بتواجهنا ان في حضراتكم ما تدفعوش فلوس؟ احنا مش عايزينكم تدفعوا فلوس في التكلفات اللي مش هتقروها. لكن ليه انتم ما بتقروش التكلفات؟ لسببين. في سبب مشهور جدا اسمه اثر فلين. في واحد اسمه فلين ده استاذ علوم سياسيه. فلين ده راجل بتاع علوم سياسيه بس بيشتغل بيعمل ابحاث على علم النفس وكذا. وجد الاتي ان الناس كل 10 سنين تقريبا بيزيد معدل ذكائهم العام بنسبه 3 نقط. 3 نقط ده العام بيزيد بنسبه 3 نقط. عشان كده لما مثلا تلاقي حد مثلا جد يقعد مع ابنه فتلاقي حفيده سنه 6 سنين ممكن تلاقي حفيده بيتلاعب بجده. من باب الايه الولد يقول لك طب هو لحق يتعلم امتى؟ يعني المكر ده شيء احنا بنتعلمه. يعني الخباثه بنتعلمها. فكره اتعلمها امتى؟ معدل الذكاء العام زاد بسبب التعامل مع التقانه مثلا. يعني انا فاكر في اساتذه لينا في كليه هندسه ناس كانت تقيله جدا في علمها كان يقول لك كده في المحاضره بعد ما يكتب معادله بعد كده يقول لك يا ابني انت اضرب لنا دي على المكنه يا حبيبي اضربها لنا. هي ايه اللي اضربها على المكنه يا فندم؟ الاله الحاسبه. فيقول لك دي اضربها على المكنه. هي ايه اللي اضربها على المكنه؟ حضرتك بتتكلم بمصطلحات قديمه قوي. يعني ايه هو زمان يعني هو ده مثلا لغايه ما بقي دكتور ما كانش فيها الحاسبه فهو كان بيعمل الكلام ده بايه؟ بايده. عشان كده تبقى احنا شغالين الدكتور بيبقى قاعد احنا قدامه ايه ده ساحر ده ولا ايه عمال لوغاريتمات ويقول لك اكيد لغارتنا اتنين ورجعت رقم بكسوره. هو جابه منين؟ نروح سألين. سألنا ناس قال لك اصل هو الدكتور من جيلي اللي كانوا بيحفظوا جدول لوغاريتمات مع جدول الضرب. قال حضرتك ربنا وفقك ان شاء الله. يعني ايه اللي هو احنا كنا انا مش حافظ جدول، انا لغايه دلوقتي بغلط في جدول الضرب خلاص. الآلة حاسبة افسدت كل ملكاتي. 7 في 7 كام؟ 7 في 7 7 في 10 ب 70 ننقص 7 في 7 في 7 عشان اجيبها اللي هي ايه؟ بنسى انا جدول الضرب. في ناس زمان كان يقول لك ايه؟ من ودي انا ده ادعوكم اليه، يعني ادعوكم اليه ان هو ايه؟ الملكات الاساسيه مهمه جدا. اياكم طفل يتعلم يستخدم اله حاسبه من هو صغير قوي. ليه؟ لما تستقر عنده يعني حفظوا ولادكم جدول 100، ده كان تقليد قديم زمان، حفظوا جدول 100 مش جدول 10، جدول 100 يعني 44 في 32 كام؟ يقول جدول 100. واحد يقول لك هو في كده؟ اه في كده، زي ما تحفظوا جدول 10 حفظوا جدول 100. ايه اللي هيفرق؟ هيفرق كتير جدا في ملكه الارقام. خلاص ده وربوه طبعا في كتب. اشهر واحد بيعمل ده توني بوزن بيدي عامل كتب كتير عن استخدام الذاكره وتفعيل الذاكره وكذا. ليه؟ لان انت لما في انسان لو شلت منه الاله الحاسبه والكمبيوتر وبتاع مش عارف ايه بيرجع انسان بدائي اللي هو ايه؟ لو يعرف يجمع ولا بيطرح ولا بيقسم ولا بتاع. اختي ربنا بتسمعني دايما التسجيلات يعني بجيب سيرتها كتير بالخير طبعا. اختي صغيره يعني ايه ضعيفه جدا في الرياضيات والحساب والكسور وبتاع، فبعد ما اتجوزت هو جوزها ابن عمتي فيعني ايه واخدها على عيبها. فبتقول له ياسر هسالك سؤال ومش عايز احرج. فقال لا هو عارف ان هي هتسال حاجه في الارقام والكسور. قالت له هو التلت اكبر ولا النص؟ فواحد يضحك. وبعد كده قالت له مش عايزه ضحك. قال لها هو انت ما تعرفيش الساعه؟ يعني في الساعه 3 وربع اكتر ولا 3 وكده حاجه كده. فاللي هو الملكات لا دي لو كانت حفظت الجدول ما كانش عملها كده. طبعا في ناس بتحفظ ايه حاجات زي جداول اللوغاريتمات والساين والكوزاين اللي هي العلاقات المثلثيه وهكذا. طبعا ده كل شيء محفوظ ابرك من اي شيء مكتوب. اي شيء محفوظ يعني واحد يقول لك ايه احفظ حديث، احفظ احاديث، احفظ القران، احفظ القران، احفظ احاديث كثيره، احفظ الحديث كله، تحضر بتاع احفظ البخاري، احفظ البخاري، احفظ البخاري ومسلم، احفظ البخاري ومسلم. اكبر كم من الاشياء تحفظها لان ايه دايما يقولوا ايه العلم للعلم ما حوى القماطر العلم ما حواه الصدر، للعلم ما حوى القماطر، قماطر اللي هو الاشياء المدونه وكذا، العلم ما حواه الصدر. وكانوا دايما اهل العلم في القديم يقولوا ايه العلم ما دخل معك الحمام، يعني ايه يعني جوه صدرك. لان انت لو معك ورق او مصحف او كذا ده يحرم دخول الحمام، لكن انت ايه ده تقدر تدخل بيه. فهو ايه علمك في صدرك هو ده خلاص. فالراجل فلين بيقول الناس ايه مشكله ان حضراتكم لما معدلاتكم ذكائكم بتزيد ايه اللي بيحصل؟ معدل تفلتكم بيزيد. فايه ما اقدرش امسكه يعني اقول لكم اقروا المقال ده. حاضر خدوا المقال. خدناه بعد كده وانت جاي في الميكروباص تلقط الايه كلمات المفتاحيه. فاقول لك هو ايه المقال فيه دول يا محمد تاكل كلمتين اللي هو احنا بنعمله في ورق الاجابه والامتحانات. فاحنا مش عايزين حضراتكم تعملوا كده. فاحنا ليه بنقول لكم كده؟ عشان نقول لكم ان احنا قفشينكم يعني ما حدش ايه يستخدم. واثنين ان فكره التقنيه الحديثه كل ما بتشيع في ايد الناس تركيزها بيقل، تركيزها بيقل، تركيزها في شيء بعينه بيقل. فبتصاب باعراضه عند الاطفال وعند الكبار. عند الاطفال ده احيانا بيبقى مرض، مرض بيولد بيه الانسان زي الذاتويه اللي الناس بتسميها خطا التوحد وسبيرجر وبعض المتلازمات بتاعه الامراض الاضطرابات النفسيه للاطفال. واللي هو ADHD الاتنشن ديفيسيت اسمه ايه ده ديس اوردر اللي هو فرط الحركه مع قصور الانتباه. لكن احيانا بيصيب الكبار جزء من اعراضه بسبب استخدام التقنيه الحديثه الكثيره. فحضراتكم لو شايفين مش شايفين نكبره احنا هتروحوا مننا فين؟ لا ما لا ما تقفلش لا ما يحصلش. زوم زوم يعني مثلا ايه لا بقى خلاص بقى لا صح والله قال لك لا انا صدقتك وحضرتك مهندس لا والله طب ايه انا عايز اقنعه ان انا غلطان لا ايوه كده تمام. لا كده كده كده كده واضح. طيب فاقروا كده قرايه بصريه بس سريعه، شوفوا الاعراض دي كام في الميه عندكم فيها، كم عندكم من الاعراض دي. الاحساس بعدم الانجاز او الاخفاق في الوصول للاهداف. 2 صعوبه في التنظيم الذاتي، تنظيم الذاتي ان انت تعمل جدول، تذاكر، تعمل حاجه مفيده. التلكؤ في بدء الاعمال المطلوبه، القيام باكثر من مشروع في آن واحد مع صعوبه مواصله اي منها، عدم احتمال الملل، انعدام الصبر ونقص القدره على تحمل الاحباط. قال لك انا اروح اخدها ساره واديها لبابا. اه بابا انا عرفت انا مطلع عينيكوا ليه. خلاص فدي بعض اعراض اسمه ايه ده اللي هو فرط نقص الانتباه وفرط النشاط. طيب فانت حضراتكم معظمكم معاكم المرضين ان انتوا اذكياء وعندكم ايه؟ تفلت. فاحنا عشان كده ابتكرنا موضوع الفلوس ده ليه؟ اللي هو ايه عضه قلب. وفي ناس برضو بتدفع يقول لك ادي 50 جنيه 25 محاضره قدام وهكذا. طيب احنا ليه بنقول لكم كده؟ بنقول لكم حس ان انتوا ايه؟ يعني احنا واخدينكم على جعابكم، يعني عارفين ان انتوا مرضى وهتتعبونا وبتاع، بس ايه؟ حاولوا هتيجي تقرا، دي نصيحه، هتيجي تقرا ما تقراش الواجب قبل المحاضره اللي جايه، لا النهارده اول ما تروح افتح شوف هو ايه المقال، اقرا صفحه صفحتين منه وبعد كده اقفله، وانت بتقراه تشيل كابل النت خلاص، وتعمل الموبايل صامت وتقفل الشاشه عشان ما تشوفهاش، بحيث تقعد تعمل حاجه متواصله لمده 10 دقائق من غير ايه اي حاجه، بوبب ولا اعلان ولا بتاع ولا شفت الحادثه فين الحادثه دي، لا تكمل المقال وبعد كده تشوف الحادثه خلاص. في واحد اسمه ريتشارد ريستاك كان عامل كتاب اسمه المخ الجديد، مطبوع المركز القومي للترجمه عندنا في مصر، عن اثر التقنيه الحديثه على الملكات العقليه وبتاع بالسلب والايجاب، لو حد عايز يعني ايه يكمل في ده. طيب جارد دايموند بتاع كتاب الانهيار ليه كلمه لطيفه جدا، بيقول ايه؟ بيقول طيب في ملاحظه عجيبه، ان بتقول الملاحظه ايه؟ ان احنا خلاص يعني خلاص رجعنا تاني لفكره السلوكيات العقليه او الفكريه اللي بتخلينا كمجتمعات او كامم او دول بناخد قرارات كارثيه. بيقول ان احيانا الجو حر صح؟ طب ما حد يتصرف لنا في مروحه؟ يا استاذه سلمى ايوه قول لهم كده، هاتوا لنا عشان احنا كده خلاص بننهار. بننهار وكتاب الانهيار ينفع. بيقول ايه؟ بيقول احيانا في حد وهو بيعمل الحاجه بيتبين ان هي خطا 100% خلاص وبرضه ما بيرجعش. ايه السبب؟ فهو كان بيقول ايه؟ بيقول ان الافكار اللي بذل فيها قدر من المال والجهد بتبقى صعب جدا ان انت ترجع فيها. عشان كده احيانا حتى بيسموها سيكولوجيا المقامر. المقامر كل مدى تلاقيه بيتورط. طب ما ترجع. لا حتى الذنوب، حتى الذنوب فيها كده التكنيك ده. عشان كده كم النصوص المبشرة بالمغفرة على عظم الذنوب في الإسلام مهولة جدا. ليه؟ عشان لا يتصور أحد من الناس إن ذنبه أعظم من رحمة الله عز وجل، وإن الشيطان ويقطع الباب على الشيطان، لأن الشيطان كثيرا ما يدخل الناس وأحيانا للأمم وأحيانا للأفراد من هو إيه؟ بعد اللي أنت عملته ده في توبة. فالإسلام عامل إيه؟ بيحاول يقفل الباب ده عن نفس البشريه، اللي هو في توبه مهما عمل اي حاجه ممكن تعملها، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا الا الشرك بالله. خلاص واحد طول عمره عاصي وبتاعه بقاله 3 ثواني لو تاب الله عليه، تاب الله عليه، مش مجرد بس يمسح له ذنوبه ده يقلبها له حسنات. ليه؟ حتى يتعلق الناس برجاء الله عز وجل اخر لحظه في حياته. طيب السؤال المركزي اللي احنا هنقعد ندندن عليه حوالين معظم المحاضرات اللي جايه هو السؤال بتاع ايه؟ طب احنا لو احنا دلوقتي عملنا رصد لمجتمعاتنا وشفناها ان هي اما منهاره اما هتنهار اما انهارت، فاللي هو سؤال النهضه، لو انا عايز اصلح المجتمع اللي انا عايش فيه او الامه مع مفهوم مع الاختلاف في مفهوم الامه هنحرره الاول زي ما احنا عملنا كده في اول محاضره، مين اللي يعمل ده؟ يعني احنا مثلا دايما لما بنبص هنا في مصر في الشوارع مثلا مين اللي يرصف الشوارع؟ يقول لك الحكومه فقط. الله. طب الناس اللي بتموت؟ احنا طبعا عندنا احنا محتضنين كذا مرض في امراض مش لاقي حته تبات فيها في العالم، فاحنا قلنا لا والله الامراض دي ما تقعدش ايه اللي عندنا، فخدناها بقيت امراض مستوطنه. يعني ايه؟ احنا واخدين كبد اسمه ايه ده، فيروس سي بتاع كبد او فيروسات الكبد كلها ايه وبي وسي كلها عن حب، يعني احنا كلى معانا وهكذا. فواحد يقول لك الامراض دي مين اللي يتعامل معاها؟ الدوله طبعا، وهكذا. الاجابه بقى الثنائيه، الثنائيه المعضله جدا في حياه المجتمعات والامه، هو مين اللي يعمل الحكايه دي؟ الدوله ولا المجتمع؟ طبعا احنا عندنا في الاسلام الموضوع سهل. ليه؟ لان احنا مش بمزاجنا، احنا بنعمل ايه؟ بنروح نسال صاحب الشريعه مين اللي يعمل البتاع دي. فعندنا احنا في نصوص الاسلام، مثل الاسلام ان هو ايه، في قدر كبير جدا، قدر كبير جدا حتى من الاعتدال المجتمعي. يعني ايه ده؟ مين اللي هيعمله؟ لا، مفيش حاجه بعينها في المجتمع، واحد بس اللي هيعملها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب مين؟ قال المرأة مسؤولة في مال زوجها، والراجل مسؤول في بيته، والحاكم. يعني هو ما فيش حد مش مسؤول، كل واحد مسؤول، كل واحد مسؤول، كل واحد مسؤول بقدر. بحيث لو انت توزعت المسؤولية على قدر كبير جدا من الناس، بل كل الناس، فأشرك الجميع كله في سؤال ايه؟ في سؤال التكليف بتاع الإصلاح. فبقي الإصلاح ده تكليف جمعي، مش بتاعتي اللي هو خلينا عم نشوف، اخليها الحكومة لغاية ما تخربها واحنا بعد كده نتصرف. لا، فضلتك كده ربنا هاخدك انت وهما. ليه؟ لان انت هم مفسدين وانت مفسد، لان انت قاعد ما بتعملش حاجه. واحد يقول لك ايه، بس هم اللي بيخربوه. اصلحها انت. يقول لك بس هم بيخربوها بنطاق اعلى، اعملها انت. طب اللي انا هعمله مش مؤثر، مالكش دعوه. ده تعبد محض. يعني ايه؟ واحد يقول لك ايه، يعني انا اعمل الحاجه وهم بيخربوا معدلات اكبر، وده هيفرق حاجه؟ لا. مين قال لك ان انت، مين قال لك ان انت متعبد بفكره يفرق حاجه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده الباب اللي الاسلام قفله، اللي هي فكره ايه، احنا نسيبها تخرب. مفيش دي في الاسلام، مش موجوده. ازاي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا قامت القيامه على احدكم وفي يده فسيله فليغرسها فان له في ذلك اجر. الفسيله اللي انا هزرعها اول ما احطها الكوكب نفسه هيختفي، مفيش كوكب. يعني الفسيله بالكوكب بنى ومش هتنبت ومحدش هياكلها ومحدش هينتفع بيها. طيب العمل ده ايه بقى؟ لا، ده في ميزان الله عز وجل عظيم جدا، ده يدخلك الجنه. اتقوا الله، اتقوا النار ولو شق تمر، اي حاجه هتنجيك. طب ده مفيد؟ مفيد. ليه؟ لان احنا بنتحرك في كل شيء بالتعبد المحض. بالتعبد المحض يعني ايه؟ يعني احنا عبيد مش احرار. حتى كثير جدا في تراث الامه مواقف ناس رجعت، يعني يكون عاصي ولا على مش عارف ايه ولا، ويكون بعد كده يصير امام من ائمه المسلمين بسبب المفهوم ده اللي هو مفهوم العبوديه. كان حد مشهور جدا من الناس، هو صالح ومصلح وعالم في قدر من التصوف وكده، معدي سامع بيت فيه صوت ايه، معزف وطبل وزمر وبتاع، راح مخبط على الباب، فتفتح الجاريه. الجواري والرقيق دول عبيد مش احرار بالمعنى الدنيوي. فقال لها سيد هذا البيت عبد ام حر؟ فقالت حر، اللي هو سيدها. فقال نعم، اذا كان حر فليفعل ما يشاء، وراح مشي. فهو سيد البيت سألها مين اللي كان بيسأل، قالت له راجل ما عرفوش شكله غريب كده، وسأل سيد البيت ده صاحب البيت ده عبد ولا حر؟ فايه قلت له حر، فقال يعني ايه كلام معنى ده. فهو الراجل تفطن، ودي حاجات بتبقى من الله عز وجل، هو تفطن للسؤال ان هو بيسأل ايه، عبد ولا حر؟ يعني هو عبد لله ولا مش عبد؟ طبعا مفيش حد الا هو عبد لله عز وجل شاء ام ابى. فراح رايح وراه وتاب وبتاع، قصص كثيره جدا بهذا المعنى. فانت عبد، يبقى مش بمزاجك، مش بمزاجة. عشان كده الناس احيانا بيحصل اللي احنا بنسميه تفسير السياسي الاسلامي، اللي هو ايه، المغالاه جدا في تسييس الافعال. فانت بتنسى ان انت متعبد لله عز وجل، وتقول لك هي الحكومه شكلها ايه، الحكومه اللي في مصر. يعني ربنا ياخدهم كلهم ان شاء الله. طيب الحكومه دي ما دام هم ربنا ياخدهم، يبقى احنا ما نعملش حاجه لغايه ما ربنا ياخدهم. لما هم ياخدك معاهم ان شاء الله. ليه؟ لانه هو مش هيستثني. حديث المشهور جدا ان الله عز وجل اوحى الى بعض ملائكته ان اخسفوا بلد يخسف بها ولا كذا، اخذها بعذاب. فلما اسفونا انتقمنا منهم، اسفونا يعني اغضبونا. فقال ايه، فقال يا رب ان فيها فلان عبدك صالح ولا عابد ولا بتاع، فقال به فابدا، لانه لم يتمعر وجهه في قط. فهو فكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده، والغضب لله عز وجل ومحامله لله عز وجل ومحاوله الاصلاح الدائم، دي تعبد محض مش بمزاجك. مش ان انا بقى حابب الحكومه مش حاببها، حابب النظام ولا مش حابه، حابب مش عارف ايه، لا، ده تعبد محض. ما اذا قامت القيامه في يد احدكم فسيله فليغرس. المهم ماشي، المفهوم ده بالمعنى ده واضح، بالمعنى العام. فين تفصيله اللي هو ثنائيه الدوله المجتمع؟ احنا عندنا قبل ما ندخل في السياق الامثله اللي احنا عايزين نضربها، في واحد اسمه جويل مجدال. جويل مجدال ده رجل ليه رباعية مشهورة جدا بيقول علاقة الدول بالمجتمعات بتاخد أربع أشكال. الشكل الأول إن تكون الدولة قوية المجتمع قوي. الشكل الثاني إن تكون الدولة قوية المجتمع ضعيف. الشكل الثالث إن تكون الدولة ضعيفة والمجتمع قوي. الشكل الأخير إن الدولة تكون ضعيفة والمجتمع يكون ضعيف. طيب هنا يعرض لنا شوية أسئلة. أول حاجة إيه الأمثلة؟ يعني إيه الشكل ده؟ الشكل الأربع علاقات اللي قالهم. ويعني إيه دولة قوية؟ يعني ده مجتمع قوي. يعني إيه معايير قوة وضعف الدولة؟ وإيه معايير قوة وضعف المجتمعات؟ مثال للدولة قوية المجتمع قوي أمريكا. أمريكا أقوى دولة في العالم عسكريا اقتصاديا. طبعا ده واضح بس من ناحية الأمثلة أمريكا أقوى دولة في العالم اقتصاديا اللي بعدها الصين. قعدت فترة اليابان حاليا الصين. الصين اقتصادها بالنسبة لأمريكا 50%. فأمريكا أول دولة في العالم في الاقتصاد والصين تاني دولة. بعدين الصين نص اقتصاد أمريكا. ففارق مهول جدا. أمريكا عسكريا أقوى من ال 22 دولة اللي وراها في التسليح مجتمعين. ودي الاستراتيجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية إن هي تكون قادرة على محاربة العالم مجتمع. دي الاستراتيجية الأمريكية. أول ما بيحصل فيها أي خلل بتروح توقع الدولة اللي هتخل بهذا التوازن. يعني أمريكا وراها 22 دولة في قائمة التسلح. يعني وراها الصين وروسيا والهند وألمانيا وبريطانيا وفرنسا 22 دولة. خلاص أمريكا أقوى منهم مجتمعين واللي بتنفق على التسلح أعلى منهم مجتمعين. مجتمعين يعني كلهم مع بعض أمريكا أقوى منهم عسكريا. كلهم على بعض أمريكا بتنفق على... خلاص فلا شك إن أمريكا من ناحية الدولة ناحية المرافق. أمريكا الخلل في المرافق اللي فيها أقل بكثير من دول كثيرة جدا صناعية بحجمها. وإلا في دول طبعا المرافق أحسن من أمريكا. المرافق يعني إيه؟ المياه والكهرباء والنور والطب وبتاع. في دول طبعا الخدمة الطبية أحسن بكثير جدا زي دول الله يعني اسكندنافي. دول اسكندنافي اللي هو فنلندا والسويد والنمسا اللي هم إيه قاعدين لغاية ما نشوف إيه اللي فاضيين خالص فاضلتك. دول عددهم قليل جدا زي فنلندا مثلا 6 مليون واحد بني ادم فنلندي بيكلموا اللغه الفنلنديه احسن دوله في التعليم احسن دوله مش عارف قاعدين نبدا الاول ما العالم يخرب ابقوا رنوا علينا يعني احنا قاعدين فاضيين خلاص. طيب من ناحيه فاحنا امريكا بنقول بالنسبه للقوه هذه القوه العسكريه المهوله جدا حسن المرافق اللي عندها كويس زي ابو حميد. من ناحيه المجتمع امريكا 300 مليون بني ادم تقريبا 300 مليون بني ادم عندهم كم مؤسسه اهليه اللي هو احنا المصطلح اللي احنا هنستخدمه كتير جدا في الدوره اللي هو الجماعات الوسيطه. وهنقول دلوقتي ايه نقصد بيه. يعني ايه كم مؤسسه اهليه؟ يعني مؤسسه مش خاضعه للدوله. المجتمع حاسس ان هو من دوره ان هو يعمل حاجه مفيده فبيعمل المجتمع. كم مؤسسه؟ مليون مؤسسه. مليون مؤسسه اهليه. يعني كل 300 بني ادم في امريكا تقريبا عاملين عمل جماعي مع بعض لخدمه المجتمع. اشهر هذه الجمعيات الاهليه او المؤسسه الاهليه الجامعات الكبرى هارفارد. هارفارد مؤسسه اهليه وقفيه مش بتاعه الدوله. دي وقفيه كنسيه يعني حد متبرع بيها. دي كلها احسن جامعه. هي قعدت فتره طويله احسن جامعه في العالم والا حاليا هي مش احسن جامعه في العالم. احسن جامعه في العالم حاليا اوكسفورد في بريطانيا. بريطانيا وقفيه كنسيه يلا بقى برضو مش بتاعه الحكومه بتاعه الناس. فده المجتمع الامريكي قوي جدا والدوله نفسها ايه قويه جدا. طب احنا عايزين مثال بعد كده لدول دوله ضعيفه والمجتمع قوي. طبعا ضعيفه دي نسبيا يعني احنا لو قارنا اي دوله بامريكا هتبقى الدوله ضعيفة من ناحية القدرة العسكرية والاقتصادية وبتاع. لكن مثلا مثال الهند. الهند دولة نووية دولة كبيرة بتاع. لكن الهند لو فيها مناطق ما فيهاش مرافق مناطق كتير جدا ما فيهاش مياه ما فيهاش كهرباء ما فيهاش حمامات. يعني مثلا الهند مثلا ممكن يكون فيه 500 مليون بني آدم ما عندهمش حمامات كده وش ما عندهمش حمامات. في 2 مليار بني آدم في العالم ما عندهمش حمامات من أصل 7 مليار. عنده في جمعيه عالميه عاملها واحد هندي من اصل واحد سنغافوري من اصل هندي اسمها الجمعيه العالميه لمعايير الحمامات دورات المياه. في 2 مليار بني ادم عندهمش حمامات صحيه خلاص. ده طبعا موجود في الصين وموجود في الهند وطبعا موجود عندنا في مصر. احنا المجتمع الوحيد اللي بيعتبر مصر كلها دوره مياه كبيره. الكباري احنا بنصممها ليه؟ ليه الكوبري بنصممه؟ عشان العربيه تمشي من فوقيه وان احنا نهده من تحت خلاص. ده على فكره ده احد المعايير اللي هو مجتمع ابسط ألف باء الحاجات الإنسانية مش ملبة. أمة متعبدة أنها تخش الحمام خمس مرات اليوم. إحنا أول باب بندرسه الطهارة. الطهارة اللي هو متعلق بدورات المياه خلاص متعلق بده. إحنا ما عندناش دورات مياه في الحمام في الشارع. يعني حضرتك عايز أي تلبي نداء طبيعي عندك سكر عندك مش عارف ست عايزة تتوضى معها طفلة وبتاع هي كلهم دول مع بعضهم كده يا ربنا يوفقهم يعني خلاص كده. طيب فالهند احنا بنقول دولة بعافية شوية. طب المجتمع الهندي. الهند بصلاة على النبي خمس أضعاف أمريكا. مليار وخمسمائة مليون بني آدم. الهند السنة دي كتف بكتف مع الصين وصلوا 1500 دول 1500 مليون ودول 1500 مليون يعني مليار ونص ومليار ونص خلاص خمس أضعاف أمريكا. الهند عندها 1,000,000 مؤسسة أهلية. سؤال، مين المجتمع الأقوى، الهند ولا أمريكا؟ أمريكا طبعا. ليه؟ أمريكا 300,000,000 بني آدم عندهم 100,000,000 مؤسسة أهلية، والهند 1,000 يعني خمس أضعاف عندهم نفس العدد. ده بغض النظر عن هي إيه المؤسسات نوعها، وإلا هارفارد ما فيش ولا مؤسسة زيها في الهند، وإن كان في الهند طبعا في معاهد تقنية عالية جدا تعتبر من أعلى المعاهد التقنية في العالم، عشان بس الناس بالذات في الهندسة الكهربائية والإلكترونيات وهندسة الإنتاج الصين عالية في ده، الهند عالية في ده، لكن مش طبعا مش زي أمريكا. فده عند المقارنة. طبعا عايز دولة قوية ومجتمع ضعيف، لا أمثلة كتيرة جدا، زي مثلا اليابان. الهند دولة ضعيفة ومجتمع قوي، خلاص؟ الهند قوية زي ما المجتمع 1,000,000 1,000,000 مؤسسة أهلية، 1,000,000 مؤسسة أهلية ده رقم كبير جدا. يعني كل المعيار، المعيار إن المعيار إن المؤسسات الأهلية كتيرة كتيرة، يعني المجتمع، المجتمع عنده الدافعية للإنجاز، الإنجاز الفردية من المجتمع وللمجتمع قوية جدا، بغض النظر عن الدولة بقى رصفت الشارع ما رصفتوش، عملت حمام ما عملتوش. 1,000,000 بالنسبة للمليون ألف، كل 1,500 بني آدم عاملين مؤسسة. 1,500 لسه انت بتسأل سيدي هنيجي لمصر يا حبيبي عشان تعرف القوة. دولة قوية ومجتمع ضعيف، ده هنيجي في الأمثلة طبعا بالتوسع. دولة محمد علي دولة قوية ومجتمع ضعيف جدا، اليابان دولة قوية جدا مجتمع ضعيف جدا. يعني مثلا المجتمع الياباني تقريبا ما يعرفش يعني ايه عمل طوعي بالمعنى اللي احنا نعرفه، يعني ان واحد يتطوع كده لله، لا ما فيش كده، في بأجر بسيط، في مش عارف بعد ما يوصل 60 سنة وبيبقاش عنده شغل فمش عارف يعمل حاجة للمجتمع، لكن اللي هي فكرة لا ده مش بينا مش موجود كده. فاليابانيين كدولة قوية جدا، المجتمع مش بنفس الكفاءة، مش بنفس الكفاءة. دولة محمد علي طبعا هي نيجي مثال واضح دلوقتي لده، محمد علي دولة قوية جدا، المجتمع مفيش بح محدش يقدر يعمل أي حاجة خلاص. طيب لو عايزين مثال للدولة ضعيفة مجتمع ضعيف زيك عامل ايه؟ خلاص احنا بعون الله احنا داخلين هنقبض الجمعيه دي احنا داخلين فيها بصوتين يعني ايه؟ طبعا مثال واضح جدا مصر. ليه مصر؟ ليه بالذات مصر؟ طبعا في امثله كتير مش احنا لوحدنا، لا لا في امثله كتير. ليه بقى؟ الشوارع والطب والتعليم وبتاع مش محتاج تدليل يعني ايه قال لك الحال يغني عن المقال، اللي هو ايه؟ احنا مش عارفين نرصف الشارع، احنا مش عارفين نوصل الشارع، احنا مش عارفين نعمل مستشفى طبيعي، احنا مش عارفين. مصر فيها اكتر، الدوله بتقول، الدوله من تحتها 100,000 بتقول ان احنا عندنا اكتر من 30,000,000 واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب. ما دام الدوله قالت كده يبقى هم كام؟ بالميت 60,000,000. احنا فعلا الاحصاء الحقيقي ما يقرب من 60,000,000 واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، من اصل 104 104 دول ناقصين 8 ولا 9 في العشوائيات ما بيعرفوش يعدوهم طبعا خلاص. لكن الشاهد ان احنا عندنا تقريبا 60,000,000 واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب، 60,000,000 يعني خلاص. ده غير الامه المقنعه، واحد معاه دبلوم، معاه اعداديه، مثلا وزير بتاع يعني في كتير، وزير التعليم اللي قبل كده كان ما بيعرفش يتملق حاجه. يعني احنا عندنا الحمد لله ايه، لما قالوا له انت بتغلط في الاملاء قال لك طب ايه علاقه الاملاء بوزاره التربيه والتعليم؟ يعني شوف يا اخي شوف خلاص. وهكذا. فاحنا ايه من ناحيه ده امكانات الدوله ضعيفه، فعلا ضعيفه. ليه ضعيفه؟ واحد يقول لك ايه، لا احنا الدوله 14 عسكريا على العالم، واحنا فعلا دوله 14 على العالم في عسكري فعلا، بس احنا المعايير هم بيعدوا غلط عارفين احنا لما بنقفل حاجه على الورق زي الجوده مثلا، فاحنا على المعايير على الدوله 14 بس، يعني تاريخنا مش مشرف في الموضوع. لكن الشاهد الدوله من ناحيه خلينا بقى من ناحيه المجتمع، سؤالك بقى عشان تعرف ان الهند دوله عظيمه جدا احنا كم مليون يا مولانا؟ 100,000,000 عشان نعرف نعد. فالهند 15 ضعف، فاحنا المفروض لو زينا زي المجتمع الهندي يبقى كام؟ اقسم المليون على 15 يبقى كام؟ مليون على 15 مليون على 15 ايه؟ حوالي حاجه و70 حاجه و70 خلاص. احنا على راس 2011 كنا 45,000 مؤسسه اهليه ساعتها، ما دلوقتي مش حدش عارف اول الرقم وصل لفين خلاص. 45,000 مؤسسه اهليه خلاص، يعني في فجوه مهوله جدا. ده مع الحسبان ان احنا معظم مؤسساتنا الاهليه على الورق، يعني احنا ما عندناش بس غير 30 40 مؤسسة حقيقية، رسالة، صناع حياة، مصر الخير، مش عارف ايه، والباقي جمعية محبي، جمع الطوابع تحت بير السلم في شبرا، مش عارف حاجات كده، يعني حاجات على الورق مش حقيقية، لكن احنا برضو هنسلم بين الارقام عشان تتبين حجم الكارثة. اسرائيل احسن ناس، كم اسرائيل دولة، كم واحد؟ 9 مليون بني ادم، بايه؟ بعرب 48، بالنصارى، بالمسلمين، باليهود، بكله. خلاص عندهم كم مؤسسة اهلية؟ 45,000. احنا 45,000، احنا 100 مليون وهم 45,000، هم 9 مليون، انت فاهم؟ احنا دولة عظيمة. خلاص طيب كده الرباعية مفهومة. طيب خلينا بقى نوصل لفين انا عايز. يعني ايه انا المعيار اللي احنا استخدمناه ده، اللي احنا هنستخدمه المفهوم ده، مفهوم مهم جدا. يعني ايه دولة؟ يعني ايه مجتمع؟ يعني ايه مجتمع قوي؟ يعني ايه مجتمع ضعيف؟ يعني ايه دولة؟ ده حاجة مهمة جدا، لان احنا لما بنقول دولة كده الناس بتقول على اساس ان احنا زي الامة والخلافة يعني حاجة ايه الدولة؟ لا، يعني ايه دولة؟ مفهوم الدولة اللي احنا بنتكلم عنه طول الدورة ده مفهوم حديث لم يظهر في دنيا الناس في العالم الا بعد 1648. 1648 قبل كده ما كانش عندنا مصطلح الدولة اللي هو الناشونال ستيت او الدولة القومية الحديثة، ما كانش عندنا ده. امال كان عندنا ايه؟ كان عندنا نظم سياسية. ايه النظم السياسية دي؟ امبراطورية، سلطنة، هجيلك سلطنة، امبراطورية، خلافة، بتاع اي حاجة زي كده، امارة، مقاطعة، مش حاجة كده. امال ايه مفهوم الدولة ده؟ بعد حاجة اسمها صلح وستفاليا. صلح وستفاليا ده حصل في مقاطعة في المانيا اسمها فاليا، اللي هي ويست فاليا يعني فاليا الغربية، ما بين 5-6-7 ممالك في اوروبا في هذا الوقت، اللي هم الاراضي المنخفضة اللي هتعرف بعد ذلك بهولندا وبلجيكا، اسبانيا، فرنسا، بريطانيا، بوساطة من بابا الفاتيكان. فقسمت المملكة الرومانية القديمة اللي هي كلها خاضعة للكنيسة الى امارات منفصلة، كل امارة ايه عليها ملك لوحده وبتاع، اللي هي كانت ايذانا بعد ذلك بنشأة النظام اللي احنا نعرفه حاليا. هم في 4 أو 5 معاهدات في العالم هم اللي شكلوا تقريبا معظم المفاهيم الاساسية حاليا في العالم. اولها دي تاني معاهدة اللي احنا بنقول عليها، المعاهدة الاولى اللي هي توردسلاس، هنتكلم عنها المحاضرة الجاية او اخر المحاضرة دي ان شاء الله. خلاص لكن دي اللي هي معاهدة ويست فالي 1648 اللي قسمت بها الممالك اللي هتظهر بها نواة الدولة القومية الحديثة. يعني ايه دولة؟ يعني ايه دولة؟ عند حاجة لو توفر فيها 4 مفاهيم، 4 أركان أساسية، بقى احنا معاك كده ايه؟ دولة. واحد، معاك إقليم. إقليم لازم يكون معاك إقليم واضح. خلاص مفيش إقليم واضح ما عنديش دولة. فواحد إقليم. 2 شعب، عايز شعب. الشعب ده لو تقدر توفر فيه فكرة ان يكون عنده تاريخ مشترك ولغة قومية تبقى انت كده عداك العيد. لو معاه لغتين قوميتين على مضض هقبل، 3 لغات قومية هعصر على نفسي لمونة وهقبلك، اكتر من كده ما تبقاش دولة. ليه؟ لازم انت تعترف بان في دولة، في لغة رسمية لهذه البلد. يعني مصر فيها كام لغة؟ يعني انا لو اتحركت في مصر من طلع العرضاء هقابل كام ناس بتتكلم كام لغة في مصر؟ في حد قال 3 تقريبا، مين يزود؟ 5. مين قال يزود؟ لا مش اللهجات، فارق مهول جدا ما بين اللهجة واللغة. اللهجة ان لو 2 بلهجتين مختلفين يتكلموا قدام بعض بيفهموا معظم اللي بيقولوه، بالرغم ان ما قدروش ينتجوا نفس الكلام. يعني انت حضرتك لما بتسمع مسلسل الضوء الشارب او ذئاب الجبل بتفهم؟ بتفهم. هم ذئاب بتفهمهم؟ بتفهم. ده ايه؟ لهجة صعيدية. لو انت سمعت ضمايطة النوبة لا، النوبية لغة. لغة دي لغة. لغة لغة منفردة. احنا بنتكلم على اللهجات مش لغة. كم لغة في مصر اسمعهم؟ 2 وفي 3 وحد قال 5. هم 5. كم لغة؟ اللغة العربية لغة. اللغة القبطية، حضراتكم دايما في احتفالات الكنيسة الارثوذكسية المصرية في التلفزيون بتجاب ترانيم بالقبطية، باللغة القبطية، واحنا ايه؟ بس محدش بيفهمها، بس هي لغه. احنا جايين، انتوا مستعجلين ليه؟ جايين. بس في موجوده ولا مش موجوده؟ في حد بيتعلمها ولا ما بيتعلمهاش؟ هم بيقولوا يا ترانيم وبتاع، ما موجوده. واللغه النوبيه حضراتكم قلتوا خلاص، واللغه الامازيغيه. طبعا انتوا لو رحتوا ناحيه الواحات شويه كده هتلاقوا في ناس بتتكلم امازيغي وما يعرفوش مصري وما يعرفوش عربي. الامازيغيه لغه البربر بتاعه شمال افريقيا. احنا والجزائر وجزء في المغرب وحته في الحته اللي الناحيه اللي هناك دي بيتكلموا امازيغي. كده 4. في ايه تاني لغه؟ ايه؟ عرب سيناء. عرب سيناء بيتكلموا برضه حاجه بس مش فاكر ايه. لكن الشاهد ان انت اللغات دول الاربعه او الخمسه دول كام، فين اللغه الرسميه بتاعت مصر؟ العربي بس. ليه بس احنا وانا بقى مرتاح وانا بقول بس؟ لانه هو لا ينص الدستور الا على اللغه العربيه، فالمفروض ما فيش لغه تانية. المفروض طبعا في لغه تانية يعني في لغه جوه، ليه؟ لان الناس حاليا بتعلم اولادها في مدارس احيانا فرنسيه وانجليزيه والمانيه وبتاع، فالعيال بتطلع ممكن ما يعرفش عربي يعرف انجليزي، ده بيحصل. خلاص الشاهد، يبقى انا عايز دوله عندي اقليم، عندي شعب له تراث مشترك، تاريخ مشترك ولو متوهم، يعني مش لازم يكون حقيقي. ليه مش يعني مش لازم يكون حقيقي؟ عشان احنا نستشعر ان احنا حاجه واحده لازم يبقى لينا تاريخ مشترك، مش لازم يكون صح. عارفين النقطه المشهوره اللي هو واحد عنده صورتين فيهم علامه سودة كده في البيت، ومن هو طفل بيقول له مين دول؟ بابا بيقول له دول شهداء العائله، لغايه ما بيكبر وبعد كده يقول له اه هم استشهدوا في انهي معركه، فيقول له هم ما استشهدوا في اي معركه، دول ماتوا في حادث موتوسيكل بس احنا اعتبرناهم شهداء. هو ده التاريخ المشترك، ان احنا حاسين بان ده الاسره مهمه قويه لنا تاريخ، بس هو مش حقيقي. خلاص زي اسرائيل مثلا، كتاب مشهور جدا اسمه اختلاق اسرائيل الكبرى، قصه وبتاع مش عارف ايه، ومعظم الاساطير المكونه اسرائيل مش حقيقيه، بس هو نفع ولا مش نفع، شغاله ولا مش شغاله، شغال. يبقى اقليم ايه؟ اختلاق اسرائيل الكبرى، طبعا تعلم معرفه كويس. طيب عندنا اقليم، عندنا شعب له تاريخ مشترك، تاريخ مشترك ولو متوهم، لغه قوميه مع نفس الشعب ده، عايزين سياده. خليها أربعة لو احنا قلنا الشعب واللغة، اللغة ثلاثة يعني تاريخ مشترك ولغة اللي هو الشعب، يعني ده حتة في جوه الشعب، يبقى الشعب حتتين اللغة وتاريخ والسيادة. السيادة يعني ايه؟ ان الاقليم ده اكون انا بمارس عليه سيادة اقتصادية وسياسية وعسكرية وامنية. بمعنى يعني مدام في حد وانت ماشي في الشارع بيقول لك هات بطاقتك واركب معايا البوكس، يبقى دي سياده امنيه. خلاص كده في حد بيقدر يعمل كده، وانت ماشي حد بيروح رقعك 10 جنيه وانت داخل البوابه، 10 جنيه وانت طالع من البوابه، يبقى دي سياده اقتصاديه. حد بيجي يروح مطلعك من الشقه بتاعتك ويروح واخدها وحاطط عليها ايده، يبقى دي سياده يعني ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل. خلاص وهكذا. سياده عسكريه، انا راجع في حته هنا في مصر وعامل بطاريات صواريخ وبتاع، مين اللي حطها؟ الدوله. يبقى دي بالدوله بتقدر تمارس عليها ايه؟ سيادة. وانت داخل في اي حته اقول لك معاك جواز ولا معاكش جواز، امشيك او ما مشاك، فانا بمارك دي سياده تامه. سياده تامه يعني ايه؟ يعني انا احط فيها سلاح، اعمل عليها ضرائب، اعمل عليها ضريبه مضافه، افحت فيها ترعه، اردن فيها ترعه، اردن فيها نفايات، اقتل فيها بني ادمين، اعمل فيها سجن، يعني ايه؟ دي حر، ده انا حر كده. وايه فوق ده كله؟ سياده استخدام القوه المفرطه. يعني احيانا بيعرفوا الدوله كده، هو ايه يعني؟ ايه دوله؟ دوله يعني الجهه الهيئه الوحيده اللي لها حق استخدام القوه. لو هي ليها حق استخدام القوه، يعني انا مثلا لو الدوله نزلت في الشارع وضربت واحد بالنار، الدوله تقدر تعمل ده؟ طبعا تقدر تعمل ده، هي الهيئه الوحيده اللي تقدر تعمل ده. يبقى لو الدوله مسكت واحد واعدمته ينفع ده؟ ليه؟ لان هي الدوله بس، يبقى تمارس سياده. السياده دي هل الاعدام ده بحق ولا بغير حق؟ مالناش دعوه، مالناش دعوه، لكن هي بتقدر تعمل ده؟ حد يقدر يقول لها انت ما بتعمل؟ لا. يبقى خلاص دي سياده. يبقى كده ايه الاربع حاجات دول؟ اي حاجه لا ينطبق عليهم التعريف ده يبقى مش دوله. عشان كده احنا دايما الاستخدام الخادع اللي احنا بنقوله احيانا دوله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، دوله الامويه، دوله العباسيه، كل ده مش حقيقي. ليه؟ لانه لا يلتئم على مفهوم الناشونال ستيت اللي هي نشات بعد 1648. امال كلمه دوله ساعتها كانت تقصد ايه؟ دوله بالمعنى العربي، الجذر العربي اللي هو ايه؟ اللي هو ده لا يدول، يعني دورتهم في الحكم، يعني دوره بنو اميه في الحكم، دوره بنو العباس في الحكم. والا لو انا مسكت دوله النبي في المدينه بالمعنى ان هي وقت النبي، حكم النبي للمدينه، لا ينطبق عليها الدوله اللي انا بقولها. فين الاقليم؟ يقول لك المدينه. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ودى جيوشه في تبوك ليه؟ تبوك دي جنب الاردن، يعني في اخر فوق في شمال السعوديه، حاليا في شمال الحجاز او شمال السعوديه ناحيه الاردن. ايه اللي يوديه هناك؟ ايه اللي يوديه هناك؟ وبعد جيوشه في اليمن، وبعد كده ابو بكر الصديق فتوحات. لا ده كان لسه ما كانش فتوح، ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل حركه الفتوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد كان بيبعت سرايا، السرايا دي بتروح مسحب بيها سيدنا ابو بكر الصديق. جيوشه كانت على تخوم الشام وتخوم العراق، وبعد جيوش العمان والبحرين. سيدنا عمر بن الخطاب جيوشه وصلت لغايه برقه في ليبيا، ووقع فارس وكان في قرب الشام. فين بقى الاقليم؟ مفيش اقليم، مفيش اقليم. مفهوم الاقليم ما كانش موجود، لم يخترع بعد حتى مفهوم الدوله القوميه الحديثه. الاثنين الشعب، الشعب المشترك. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مين اللي معاه جوه المدينه؟ يهود مسلمين وثنيين مشركين. خلاص كده. طيب لما توسع شويه النبي صلى الله عليه وسلم دخل مع ناس تاني. لما بعث سيدنا معاذ بن جبل راح اليمن، فقال له انك تقدم على قوم اهل كتاب. ده اهل كتاب كانوا ايه؟ نصارى. يعني هو معاه نصارى يمنية ومعاه يهود ومعاه لما توسع أبو بكر الصديق وعمر وبتاع خدوا مصر بالقط بالروم بالمش عارف اللي فيها وراحوا برقة وبعد عثمان بن عفان دخل أرمينيا أذربيجان آسيا الصغرى إيه ده ربع ومئة اسمه إثن أو عرق وكم لغة كتير اللي صابق واللي مجوسي واللي كم مهول جدا. طب إيه دولة؟ لا ما مش تبعنا برضه مش تبع التعريف خلاص. والسيادة السيادة ساعتها ما كانش سيادة مطلقة ليه؟ لأن أحيانا في مساحات كان بيدخل فيها اللي تدخل تحت سلطان المسلمين والسيادة مش مطلقة بالمعنى ليه؟ بيجرح هذه السيادة موجود الشريعة اللي هي ايه؟ ان الحاكم يعمل اللي هو عايزه. لا ما يقدرش يعمل اللي هو عايزه. مين قال اللي هو يعمل اللي ما عايزه؟ هو يجي يعمل الحاجة اي واحد من المسلمين اي واحد يقول له اللي انت بتعمله غلط بس وكلامه يمشي عليه. ايه ده ازاي دي؟ ازاي؟ لانه هو هنا بقى مفهوم الشريعة ده مفهوم خالف تماما لمفهوم الدولة القانونية العزيزة ان الشريعة مهيمنة على الحاكم والمحكوم فاي واحد يقدر يأمر معروف عن المنكر حتى على الحاكم نفسه. في مثال عايزين مثال فج مثال فج سيدنا عمر بن الخطاب امثله بقى ايه زي ما انت عايز. سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر الصديق اقطع لبعض الناس ارض موات ارض موات يعني ارض بور او ارض غير محياه غير مزروعه ولا بتاع قالوا له اقطع لنا هذه الارض اديها لهم وكتب لهم بهم كتاب مين قاضي ابو بكر عمر بن الخطاب خلاص وهم ماشيين قال لهم اللي معاكوا ده قالوا له ده ابو بكر ادانا ارض قال وريني راح تفل في الكتاب كانت كتب تمحى بالماء او التفل زي احنا ما احنا صغيرين نمسك البتاع ده كان عندنا النفس القديم ده بنمحو خلاص وراح واخدهم ورجعهم لابو بكر قال له انت قطعتهم الارض دي قال لهم اه قال له دي مساحات كبيره جدا هل انت قطعت كل واحد في المسلمين ارض زي دي فقال له لا قال له خلاص ياخدوها ليه كلها فهم الناس اتنرفزوا قالوا له سبحان الله انت الخليفه ام عمر يعني لابو بكر قال هو ان اراد لا ده الموضوع مش كلامه يمشي. سيدنا عمر بن الخطاب لما جه في الروايه وان كان استندها في مقال لكن تتصدق في عمر بن الخطاب لما قال ايه ليه الناس بتغالي في مهور النساء عاملين مشاكل انتم من زمان خلاص خلاص فايه الناس عماله كل شويه بتزيد في المهور الناس طبعا الدوله الاسلاميه الفلوس بتيجي بتكتر بسبب الفتوح وبتاع فالناس حالتها الماديه ايه بتزيد فيقول لك ايه لا انا بنتي ما تاخدش اقل من روح ضارب بشويه فلوس فقال له والله لو زاد مهور النساء عن قدر معين القدر ده انا اخده احطه في بيت المال فواحده من الستات قامت له وانتم من زمان جبابره فقالت له ايه قالت له لا ما ليس لك هذا لو ولا تمد ايدك على قرش حد فقال لها ليه ده قالت له رب العزه يقول في القران فإن أتيتم إحدهن قنطارا والقنطار يعني حاجة كبيرة جدا من المال فهو بيقول كده وانت تقول ما تدوش أكتر من كده لا ينفع فلا إيه هي الكلام هيمشي ولا عمر لا هي ليه لأن هنا الكلام على فكرة الإيه الحق مين اللي بيقول الكلام الصح الصح طبقا لإيه اللي هي بيسموها مفهوم هيمنة الشريعة خلاص كده الكلام واضح لما بنقول دولة يبقى المصطلح واضح إلا لما نقول مجتمع لسه هنشوف دلوقتي فكرة الجماعات البسيطة قولي سؤالك دي دولة قومية دولة قومية حديثة بعد التعديل يعني بعد التعديل اللي هي فكرة أحيانا اللي هو مفهوم توزيع السلطات وفكرة الدستور وهكذا لكن فين اللي بيجرح ده إن المسألة وضعية يعني إحنا لو الدستور حطناه على حاجة معينة هيمشي إحنا اللي حطناه في المفهوم المفهوم الشرعي الشريعة هي اللي هو مهيمنة مش أنا ولا أنت فانت لو انت جيتي هتحط ماده بالمعنى المعاصر لها قوه دستوريه الناس نفسها هتنازع. سيدنا عثمان بن عفان كان يرى هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ان لا يتمتع الناس بالعمره مع الحج ليه حتى لا يهجر البيت يعني الناس جايه المسلمين ده كتروا واللي جاي من ليبيا واللي جاي من مصر واللي جاي من ارمينيا واذربيجان واللي جاي من السند واللي جاي من فارس واللي جاي من افغانستان جاي حج فلو هو هيعتمر ويحج في موسم الحج فمحدش هيجي البيت طول السنه غير في موسم الحج. فعمر بن الخطاب قال ايه قال يؤذن في الناس ويخبر الناس ان عمر بن الخطاب نهى الناس على ان يتمتعوا بالعمره مع الحج وعثمان صار على سنه عمر فكان عثمان بن عفان واقف في موسم الحج ومعاه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وأمر أحد الناس قال أذن في الناس أن قد عثمان قد أمر أنها الناس عن يتمتع على أن يتمتع بالعمرة مع الحج فعلي بن أبي طالب بعد ما أتم كلامه فقال إيه لبيك اللهم حج وعمرة قدامه سيدنا عثمان بص له كده قال قد نهيت أنا لسه قايل محدش يعمل كده فقال لا والله ما كنت لأترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد كائنا من كان أنا شفت النبي بيعمل كده فأنت ما أنا ما وأنت أنت قلت كلامك وأنا ما إيه ليه الشريعة مهيمنة أنا بقول لك إيه النبي عمل كده فخلاص بقى يعني انت توكل على الله. طب الفكره ده انا خليفه ممكن يطاع من الناحيه الاداريه في مساحه عشان التنظيم وبتاعه عشان، لكن في قراء في خاصه نفسي لا حدش يقدر يعمل لي حاجه خلاص. ودي حاجه مساله مهمه جدا، فكره ان هو ايه، ان الشريعه مهيمنه على الجميع. حتى عمر الخطاب قال للناس كده، قال لهم والله لولا الاخره لكان غير ما ترون، يعني كنا نفخناكم بس ايه اللي حجزوا عن الناس، ايه اللي حجزوا عن الناس ان في اخره. ما حد من الصحابه بيقول استند عمر بن الخطاب لحائط سور استند عليه كده وهو لا يدري اني في الناحيه المقابله في الناحيه الثانيه، فقال ايه، فوجدته عمر الخطاب بص كده ما حدش شايفه، فقال يعني ايه، حط ايده كده على الحيطه وقال ايه، عارفين لما تكون انت عايز تسمع نفسك حاجه، واحد يكون ايه مثلا خد الاعداديه ولا خد دكتور، اقول الدكتور ابراهيم، دكتور ابراهيم عايز يسمع اللقب يعني خلاص، فبيقول عمال يقول كده في الحيطه، يقول عمر بن الخطاب امير المؤمنين، عمر بن الخطاب امير المؤمنين، قال والله لتتقين الله او ليعذبنك. هو عجبه اللقب امير المؤمنين، راح امير المؤمنين جه هو بيخاطب نفسه، فلا والله لتتقين الله او ليعذبنك، هو انت فاكر هتروح فين؟ هو ده المساله. فهو طلع مره قال لهم والله لولا الاخره لكان غير ما ترون، يعني احنا لو اطلق لنا اليد لا، الواحد بحكم الجبله يتسيد على الناس. ايه اللي حجزه؟ الشريعه. ليه؟ ان هو انت ايه هتطلع هتروح فين في الاخر؟ هتروح فين؟ هتتحاسب. ففي الاخر ومين اللي ولاك؟ سيدنا ابو مسلم الخولاني التابعي دخل على سيدنا معاويه وهو خليفه، وكان خليفه ملك، يعني في قدر من ان هو ممكن يتجاوز، مش يعني الراشدين كانوا اكثر التزاما. فسيدنا معاويه هو على المنبر كان مؤخر اعطيات الناس الراتب اخرها، فدخل عليه سيدنا مسلم قدام الناس وقال ايه، قال ادي اعطيات الناس فانه ليس مالك ولا مالي امك، قدام الناس. سيدنا عمر الخطاب يا سيدنا معاويه وشه احمر، ده خليفه قدام الناس وعلى المنبر. بعد كده نزل غاب شويه ورجع اتوضى مليان ميه وقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فكره ان الوضوء بيذهب الغضب، قال قد صدق ابو مسلم، فان المال ليس مالي ولا مال امي، اغدوا الى اعطياتكم يرحمكم. ودخل بره سيدنا مسلم خلان، كان من الناس المتخصصين تنكيد على الخلفاء والملوك، في ناس كده مجموعه لازم يتجمعوا في كتاب. دخل عليه مره على سيدنا معاويه والناس قعدوا قبهة الملك وبتاع، فقال له السلام عليك يا اجير المسلمين، مش امير المسلمين، قال له يا اجير المؤمنين. فالناس قالوا له امير المؤمنين يا ابو مسلم، قال السلام عليك. فتكرر ثلاث مرات، سيدنا معاويه كان ذكي فقال يعني هو اعلم بما يقول، هو عارف هو بيقول ايه. فلما تنبه لي عرف ان سيدنا معاويه فهم، قال مثلك ومثل الناس كرجل استاجر رجل على غنم، فانت اجير المسلمين، يعني ربنا ماجرك عشان ترعى ضعيف المسلمين وفقيرهم، مفيش اكتر من كده، لا امير ولا بتاع، انت بس اجير المسلمين، ان انت روح وتعالى وبتاع. وده كان واضح جدا من سلوك الراشدين طبعا، واختلف عنه الناس في الملكيه. طيب احنا عايزين نحلل شكل المجتمع الطبيعي بقى، لما انا عايز احلل المجتمع اشوفه قوي ولا ضعيف ازاي، المجتمع الطبيعي اللي هو المسلم الطبيعي بيكون ايه؟ بيكون ان الامه تتلقى الاسلام من الله عز وجل، فاحنا فاهمين ايه المطلوب مننا، لكن احنا مش كلنا نقدر نعمل كل حاجه، فبنقسم الاشياء لفروض عينيه كلنا لازم نعملها، يعني مفيش حد يقول لك ايه قوم اتصلي ركعتين عني عشان انا ظهري وجعني، لا مفيش كده، هتقوم تصلي يا حاج، او الست تقول لها ايه صومي عني عشان انا ايه ورايا دلوقتي مكرونه بشاميل بعملها، فمش لا ما ينفعش برضه يا حاج هتقومي تصومي زي خلاص. فده فروض اعيان محدش يقدر يعملها عن حد، ممكن حد يعمل حاجه عن حد عن حاجه، زي ايه؟ الطب احنا لو مقصد من مقاصد الشريعه حفظ البدن، طب حفظ البدن نعمله ازاي؟ واحد بالطب، اثنين برعايه المراه، التغذيه، الصحه، الفتنس، اللياقه البدنيه، كل ده داخل في مقصد مقاصد الشريعه. فلازم حد فينا يدرس فتنس، ولازم حد فينا يدرس تغذيه، ولازم حد يدرس فينا تغذيه اطفال، ولازم حد فينا يدرس تغذيه نساء حوامل، ونازل لازم حد يدرس طب. ولا طب احنا كلنا هنعمل ده؟ لا، ده فرض كفايه، مجموعه من الناس تكفينا ان يعملوه، لو ما عملوهوش نقسم كلنا. فلازم المجتمع المسلم المتعبد من قبل الله عز وجل يبقى عينه على ان احنا دائما التكاليف الفرضية الكفائية معمولة والفروض العيان معمولة. الفروض الكفائية ازاي؟ ان احنا ننتدب مجموعة او طائفة من المجتمع تعمل ده وتعملها باتقان، مش مهم يعملها وخلاص، يعملها باتقان عشان يرفع عنا الاسم يوم القيامة. خلاص كده؟ طيب احنا كده خلاص ناس بتعمل الفروض، فده بيجاهد وده بيعلم الناس القرآن وده بيحفظهم وده بيشوف نساء تغذية النساء الحوامل وده بيشوف اللياقة البدنية وده مش عارف بيعلم العيال الرمي وده مش عارف، متقسمين كده هنفضل كده؟ لا يصلح الناس، فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. ما ينفعش الناس كده بدون امراء او سلاطين، لازم حد يرد لي الامر خلاص. فاحنا بنعين عليهم ايه؟ سلطان. ده سلطان مسلم. السلطان مسلم يعني راجل مسلم اكثر الناس حملا. بنقول له شيل بقى يا عم الحكايه هتتسال عننا كلنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يقدم على الله عز وجل مطلق، يعني كل انت تروح تقدم على الله عز وجل وانت حر، يعني ايديك مفلوته. فالله عز وجل يحاسبك، فان كنت عياذا بالله مذنب او كذا تقيد وتلقى في النار او تعذب. مسؤول بتعمل نشاط، النشاط ده انت تحتك 10، 10 تيجي مغلول يوم القيامة. طب انت في إدارة تحتك 10 برضو معاهم مغلول. أمير بقى سلطان، لا ده يجي متكتف، لازم يجي متكتف بعد ايه؟ يسأل. فإما فكه عدله أو أوبقه ظلمه. الأصل ان هو يجي ايه؟ متكتف. ده العكس، كل الناس تيجي أحرار، إما إلا إن الله عز وجل ولا مسؤولية في الدنيا، لا يجي معكوس، يجي لأنه في الأصل ان انت متهم، الأصل ان انت متهم، لأن الله عز وجل ولاك ولاك يعني هيسألك عن الناس خلاص كده. طيب المجموعة دي كده الترتيب ده اللي احنا قلناه اسمه ايه؟ طبقة السياسية الحاكمة، دول السلاطين او الامراء او اصحاب الامر والنهي. وبعد كده الجماعات الوسيطة اللي هو المجتمع، وبعد كده الافراد اللي هم البني ادمين. المجتمع الطبيعي ان يكون الجماعات الوسيطة اللي هي مجموعات انتخبت نفسها او انتخبها الناس ان هي تقوم بمهام حيوية من المهام للمجتمع. في حاله المجتمع المسلم مش مهمه مهمه حيويه خلاص، ده مهمه حيويه صاحب الشريعه قال ان هي مهمه حيويه. والا ممكن واحد يقول لك ايه، لا دي مهمه حيويه ما تطلعش مهمه حيويه. يعني يقول لك احنا مش هنعمل مكان يعلم الاولاد الموسيقى وهم صغيرين، لا مش هنعمل المكان ده. ليه؟ لان والله احنا جمهور العلماء على تحريم المعازف يا فندم، فاحنا مش هنعلمهم البتاعه دي. ليه؟ والله احنا ما بنعملش الموضوع بمزاجنا، احنا بنشكل المجتمع كما اراد الله عز وجل. ده هنقوله في المحاضره الاخيره او قبل الاخيره، اللي هي فكره كيف يكون المجتمع المسلم شعب الايمان، ازاي تتحول لمجتمع شعب الايمان، تتحول لشبكه مجتمعيه اللي هو احنا بنسميها التجليات المجتمعيه لشعب الايمان خلاص. فانا خلاص المجتمع مليان جماعات وسيطه، جماعات الوسيطه دي اللي احنا قلنا اللي هي مجموعه من الناس بتقوم بمهام حيويه من مهام ممكن تعمل مهمه من المهام، لو تعطلت يستحيل حياه الناس. زي ايه؟ احنا دلوقتي كلنا مراقبين المياه اللي جايه من النيل اللي هتنشف كمان شويه دي، وهي جايه لنا عشان تتحلى. لا، في مجموعه وظيفتهم تحليه المياه وتنقيتها، المجموعه دي لو ما عملتش اللي عليها خلاص حياه المسلمين هتستحيل. في حياه ممكن المسلمين تتضرر، يعني لو الكهرباء قطعت ايه اللي هيحصل؟ هيجي لنا تسلخات بس هنعيش خلاص، فحياتنا هتتضرر جدا. في حاجه تحسين حسن الحياه هيقل، يعني مثلا لو الفراولة قلت، مثلا برتقان فرغالي قفل، مثلا النت قطع، هنحس ايه؟ ان الحياة حسنها هيقل، لكن مش هتتعذر ولا تتضرر ولا بتاع. فخلاص فالمهمة المهام الحيوية ممكن تكون حاجة من ايه؟ من الثلاث حاجات دول. طيب عايزين امثلة للمجتمعات كان شكلها ايه، ولو الجماعات الوسيطة دي بتختفي بيبقى شكلها ايه. المثال الاشهر على اطلاق اللي احنا دايما بنحب نضربه عشان احنا بنحب مصر، مصر ام الدنيا، محمد علي جه لما كانت مصر القوى الاكثر، يعني القوى المتنفذة كطبقة سياسية حاكمة هم المماليك خلاص. المماليك كانوا الطبقة السياسية الحاكمة لما جت الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية لما جت المماليك خسروا كطبقة سياسية حاكمة عسكرية، والحملة الفرنسية بدأت بتتعامل مع المجتمع المصري. طيب مين بقى اللي بيتعامل معاه جوه المجتمع؟ الطوائف اللي احنا بنقول عليها الجماعات الوسيطة دي، جماعة العلماء، الحركات الصوفية، شيوخ الحرف، الناس معاها سلاح الفردي بتاعها. يعني المجتمع المسلم مجتمع في الأصل بيجاهد في سبيل الله، فمش هيجاهد بنبل، فأكيد معاه سلاح خلاص. فكل هذه المجموعات بالرغم ان ما فيش طبقه سياسيه حاكمه ولا طبقه عسكريه، قاموا بالواجب مع الحمله الفرنسيه، نكدوا عليهم سنتين ونص، ثوره القاهره الاولى، ثوره القاهره الثانيه، ضرب الجامع الازهر، قتل رئيس الحمله، نفخ الحمله في الجنوب، نفخ الحمله في الشام، ظبطناهم مشوا تمام خلاص كده. مين اللي عمل ده؟ مش المماليك، ده المجتمع خلاص كده. محمد علي اول ما جه عايز يعمل دوله قويه، عشان كده احيانا بيقولوا محمد علي مؤسس مصر الحديثه، فعلا اللي هي الدوله القوميه الحديثه بدايتها في عصر محمد علي عندنا، يعني بعد صلح واستفاليه ب 150 سنه ولا حاجه، لما تشكل مفهوم الدوله القوميه الحديثه في الغرب. الراجل بدا يعمل ايه؟ مؤسسات ضعيفه والجيش ضعيف، عايز يعمل جيش قوي، الجيش بتاع المماليك خسر، وعايز يعمل له تسليح حديث وعايز يعمل له ايه ناس تروح تتعلم علوم غربيه طب عشان صحه الجنود وناس تخدم تعمل ترسانه اسلحه وترسانه ايه فكرة الابتعاد كل حاجة ممكن نتعلمها عشان تقوي الجيش عشان الحركة اللي اتعملت في المماليك دي ما تعملش فينا تاني عملها محمد علي تعريب حصر كل الأراضي الزراعية بناء القناطر تجنيد الناس التجنيد الإجباري قبل كده ما كان شفت تجنيد إجباري شق الترع ضبط العملة توحيد العملة ضبط التجارة كل ده محمد علي عمله فعمل دولة قوية جدا في رباعية جويل مجدال اللي احنا قلنا عليها دولة قوية مجتمع ضعيف ليه مجتمع ضعيف محمد علي ورث مجتمع المماليك يبقى ورث مجتمع قوي خلاص عمل ايه قال لك هو معلش لحظة هم العلماء دول اللي وقفوا قدام الحملة الفرنسية هم بيجيبوا فلوس منين فقالوا له والله مع الأوقاف تعرف الأمة الإسلامية الأمة بمفهوم الأمة الواسع اللي احنا قلناه ان هو اللي هيجوا فالامه احنا حابب ان احنا اغنياء دلوقتي زي ما احنا دلوقتي كده حاله من البذخ عندنا في مصر معانا فلوس كتير جدا طيب ولادنا يطلعوا فقراء لا احنا نعمل لهم اوقاف لا ما بيحصلش ده الامه حاليا في قدر كبير جدا من السفه حتى الدول اللي بيبقى عندها رفاه ضخم جدا بتاخد الفلوس دي بتبددها يا سيدي وقفها وقفها بحيث ان انت ممكن تبقى غني دلوقتي ولادك يفقروا المجتمع المسلم كله الامه المسلمه كلها تفتقر مواردها يحصل عليها كارثه بتاع انت خزن ده فالامه كان زمان بتعمل كده وكان لا يعرف الناس اللي وقف في الجاهلية بل الإسلام هو اللي أدخل ده في المفهوم الاجتماعي وأول من أوقف هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والراشدين حتى في أوقاف مستمرة حتى الآن من عصر الراشدين وقف عثمان موجود حتى الآن في المملكة العربية السعودية فكرة اللي هي إن هو وقفه اللي أوقفه على وقف الماء ما زال موقوف على عثمان بن عفان هو ده اللي عمل ايه ده هو عثمان بن عفان ساعتها كان عايز يخدم مين المجموعة اللي قدامه لا ده مفهوم الأمة كل المسلمين اللي هيجوا بعد كده حصل حصل وفي اوقاف مستمره لغايه دلوقتي في اوقاف الدوله العثمانيه عمرها 300 سنه وقف القطط المشهور في بعض الاوقاف هنا في مصر الحمد لله وزاره الاوقاف واوقفت حال المسلمين يعني ايه طبعا من اول محمد علي ضم الاوقاف للدوله خلاها فافسدها جماعه عبد الناصر بعد 52 الغى الوقف الاهل حاليا جرم الوقف الاهل اي حاجه مجتمعيه حاليا بيطالها القانون يعني انت لا هو ايه اللي حصل اللي طفى المروحه شغلها تاني اللي اوقف المروحه قال لك انا قلت له اوقف راح اوقف المروحه يا اخوانا حد الحالة هو ايه طيب هي بس خلاص الحمد لله دايما يقولوا ايه علماء السلوك يقولوا البلايا بتبرز النعم يقول لك اذا اردت ان تعلم قدر نعم الله عليك فاغمض عينك إذا أردت أن تعلم قدر نعم الله عز وجل عليك فتخيل لما صبعك بيورم لما مش عارف أي حاجة بتحصل لك بتتبين إيه؟ بتتبين ضدها فسبحان الله العظيم بالمرض بتبين فضل النعمة وانقطاع الكهرباء بتتبين فضل المروحة طيب الأوقاف اللي كانت موقفة على المسلمين موقفة على إيه؟ على كل حاجة يعني على كل حاجة يعني في أوقاف موقفة على العلماء على المذهب المالكي على المذهب الحنفي على المذهب الشافعي على المذهب الحنبلي في ناس في اوقاف موقفه على النحاه في اوقاف موقفه على طلبه العلم يعني اي طالب عايز قلم جنب الجامع الازهر في وقف قلم فتروح تقول له انا داخل الدرس عايز قلم لا يعني يجيب لك قلم مقطوط يعني مبري وبتاع عايز حبر واحد يقول لك انا عايز ورق خلاص في زمان طبعا احنا لما الحضاره والاسلام بيبقى ضارب في المجتمع الناس بتتبين كل شيء ممكن يساعد حد من المسلمين واحد من المسلمين بينتبه له عشان كده احنا دايما بنقول ايه الاسلام بيخلي باب الجنه مفتوح يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعني من من من اكنه من الشام لغايه الحجاز عرض باب الجنه واسع جدا اي حد ممكن يخش باي طريقه فكل واحد ينتبه لشيء يخش الجنه اي شيء مولانا اي شيء ينتبه ليه دخله الجنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اماطه الاذى من الطريق حسنه في الروايه كده حسنه ومن تقبلت منه حسنه دخل الجنه حسنه واحده فانت شوف لك طريقه تعمل بيها حسنه ففي الاوقاف دي باب كبير جدا فواحد يقول لك ايه انا بحب القطط والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطب اجر وصدقه طب اعمل ايه القطط دي مين هيهتم بيها الناس احيانا في ناس بتخاف من القطط وفي ناس بتعتبر القطط دي كائنات فانا عامل وقف للقطط ده موقوف حتى الان موجود في تركيا وقف القطط يعني ايه واحد صديقي كان في زياره تركيا طالع من مسجد كبير من مساجد اسطنبول قال لي قطط نظيفه جدا وكبيره جدا واحد عارف القط اللي هو بيبقى ضارب وجبه جامده كانه راجع من البرنس في امبابه ضارب وجبه جامده قال لي نظيفه جدا ما عليها كود في ودانها وقاعده حس عارف القطط زي حمام الحمى لما تحس ان الحمام ده محدش كاله قبل كده فمش مش واخد على اخوانه فممكن تمشي جنبه طبعا اي حمامه في مصر تمشي جنبها تطير ليه موضوع الفريك منتشر فحمام الحمى وفي الدول اللي مثلا الشوامس سوريا ما بيكلوش حمام مش منتشر عندهم في بعض الدول في اوروبا فكره الحمام فالحمامه لما تيجي جنبها في الغالب ما بتخافش قوي ليه لان مش مديه يا اخوان خلاص فالقطط نفس الحكايه فبقول لهم بيقول لهم القطط دي مالها انتخه كده ليه فقالوا له دي تبع الوقف قال لهم ايه في وقف قطط بياخدوها يعالجوها وينظفوها اكلوها فالقطه في الذاكره الجمعيه بتاعه القطط ان احنا ايه احنا في الجنه احنا قاعدين ما حدش بيعمل لنا حاجه ففي كانت اوقاف على القطط في اوقاف مثلا اوقاف الاواني المكسوره زمان انتوا عارفين الستات طول عمرهم بيمثلوا حاله للرعب للاطفال في ايه اي حاجه تمس القائمه اللي هي الناس بيسموها في مصر القايمه كسر معلقه شاي بيحبوا قوي الطبق امي في طبق عندها ليه 40 سنه خدته خلاص هينصهر من كتر يعني من كتر من الاستخدام تقولي اوعى تضيعها هي ايه يا ماما الطاسه ما هي ضاعت يعني دي ليها 40 سنه معاك يا حاجه وزعلانه جدا عليها لما ضيعت انا ضيعتها لها طبعا في الاخر لكن هي الناس بتزعل ففي حد انتبه لده فكره الستات ممكن تبقى مؤذيه جدا تركب المقشه فقره الساحره الشريره لما الواد يكسر ال بعت الواد ود الطبق لام محمد رجع والطبق مكسور هتعدي الموضوع ده هتروح تنفخ ام محمد وتجيب الطبق فايه تقول له ايه فعامل وقف في الماء في الوقف يعني مشروع تجاري بيدر دخل لكن جزء من دخله على ما اوقف عليه الوقف اللي هو حبس العين وتسبيل المنفعه حبس العين اللي عندي محدش يتصرف فيها وتسبيل المنفعه يعني جعلها ايه سبيل النفع نفسه اللي هو ايه المحل تجاري بيكسب تلت المكسب دايما لاي حد يجيب ايه تجيب انيه مكسوره تاخد واحده سليم فعيل امه بعتته كسرها بدل ما امه تعمل له حاجه روح قول له دشدشت ابوها هات الثانيه او عبد او رقيق جاريه او عبيد والناس كانت في هذا الوقت ممكن يتساهل في موضوع العبيد وكذا فيقول لك وليه يضرب وقف النساء الغاضبات طبعا الستات لا يكفوا في العالم عن ان هم يعني ايه احنا بننكد عليكم عشان يعني خلاص بنزعلكم كتير ف هتزعل لو قعدت في البيت هتولع في الراجل او هتجنه مثلا او بتاع طيب لو رجعت بيت ابوها الموضوع هيكبر طب احنا عايزينها تقعد في مساحه كده ايه يعني ترتاح وتفكر تشوف ازاي هتنتقم منه احنا عايزين نساعدها فالراجل كان عامل اسمه وقف النساء الغاضبات اي ست زعلانه تروح في البيت ده تاكل وتشرب يومين ثلاثه كده تروق وترجع له تاني تشوف رجعت لك بقى كنت عايز ايه في وقف اللبن في الشام ده كان معمول وقف اللبن اللي هو ايه اي ست مخلفه عيل الصبح عايزه لبن صابح تروح تاخد تفتح تجيب الامام تملى لبن وتمشي خلصنا ده موقف على الاطفال والرضع وهكذا اوقاف طبعا طالب اوقاف الجهاد بالهبل اوقاف الثغور اوقاف السلاح حاجات كثيره الامه يعني اي شيء ممكن يخطر على بالكم الا وقد اوقف عليه المسلمين خلاص طيب الاوقاف دي محمد علي قال لك ايه لحظه بقى هي الاوقاف دي بتاعت مين قال لا دي بتاعت الامه قال لا ده فيها فساد ضخم جدا هو كان صادق فعلا الوقف كان فيه قدر من الفساد فقال نعمل ايه هتعمل له هيئه رقابيه صح لا هاخده خده ضمه للدوله طب والناس اللي بتاخد فلوس من الوقف دي قال لك انا هديها رواتب طب هو العالم اللي كان بياخد فلوس من الوقف زي العالم اللي هياخد راتب من الحاكم وخلاص خلاص راحت خلاص اقول لك طلع فتوى تقول لي حلال ولا حرام عايز حلال ولا حرام ليه خلاص ده انا اللي معينك انا اللي موظفك خلاص خد الوقف كله ضمه للدوله طبعا الكلام ده قعد مستمر لغايه ما انقلاب 52 بعد كده تم الغاء الوقف الاهلي في مصر الغاءه بالكليه يعني حاليا لا تستطيع الوقف في مصر لازم تتحايل عليه بطريقه معينه والا الدوله تاخده عشان كده في مصر مثلا قعدت الناس بتعمل مساجد لله خلاص قعدت فتره بعد كده وزير الداخليه اصدق وزير الداخليه واخد بالك كان ايام حسني مبارك وقف بامر بضم كل المساجد الموقفه للاوقاف يعني اي حد اوقف يا بيه بتاعنا احنا اللي بنينا مسجد لوجه الله لوجه فقال لا احنا ممنوع توقف لوجه الله خلاص واتخذ طبعا كل مساجد مصر في الغالب هي مملوكه للناس بس الدوله خدتها وبتعين عليها خطيب من الاوقاف وكذا وبعد كده ايه بتفضل الاوقاف بتعمل ايه الاوقاف ايه دورها وقف حال المسلمين ما انا قلت لك مش كنت واضح في العباره دي ولا كنت يعني انت لازم تخليها تكررها عشان تسجيل عشان نتمسك هات لي الراجل اللي سأل الناس الأوقاف هي وزارة من وزارات مصر ووظيفتها أخذ مال المسلمين وتبديده في معاصي الله عز وجل ويعني ما يغضبه دي وظيفتها خلاص مرتحت كده والله هي دي يعني بدون أي مواربة في الحديث الأوقاف في مصر ده إحصى عندنا إحصى إن كم الأراضي اللي متاخدة من الأوقاف قد أوقفت على الجهاد وأوقفت على طلب العلم وأوقفت على أعمال الخيرية وتحولت حاليا لقرى سياحية أوقاف الثغور دي كلها أوقاف الصالحين على الجهاد شغور مصر أرض الرباط دائما كانت على تخوم الروم السواحل فكان الصالحين زي مثلا سيدي براني سيدي الشاذولي لأما اللي حتى بعد كده صارت لهم طرق صوفية وإن كانوا هم بعد ذلك الطرق ورد عليها كثير من الخبل والبدع وكذا لكن هم في ذاتهم كان كثير منهم صالحين ومجاهدين وبتاع فهو الرجل صالح ومجاهد يوقف فين يا مولانا يوقف أرض على الثغر فيعملها على الساحل اللي هو بيبقى دلوقتي ايه الساحل فكل الاراضي اللي اتخذت بعد كده صارت قرى سياحيه وخدتها بعض الاجهزه السياديه ما اقدرش دلوقتي اقولها في التسجيل صارت اللي هي اوقفت كانت واقفه ليه على الجهاد وقفت حاليا قرى سياحيه في بعض المنشات برضو الرسميه ما اقدرش اقول اسمها دلوقتي تراجع في بعض كتب دكتور ابراهيم بايوني غانم اللي هو كتاب المشهور جدا اهم كتاب كتب في الموضوع ده اسمه الاوقاف والسياسه في مصر الدكتوره بتاعت استاذنا الدكتور ابراهيم بايوني غانم ومن اهم اسم على الاطلاق في العالم العربي الاسلامي في موضوع الوقف دكتور ابراهيم البيومي غانم استاذنا الدكتور ابراهيم البيومي غانم الاوقاف دي اداره ذاتيه يا استاذه يعني اسم حضرتك ايه تسليم انت بتحبي القطط ولا ما بتحبهاش ما بتحبيش القطط تحب الكلاب احب الحمام حضرتك تخصصك ايه صيدله جدا حلوه قوي الجماعه الصيادله والدكاتره دول مساكين مش مساكين تجوز عليهم الصدقه ليه الراجل عشان الاخت دي تجيب مرجع ملون ولا مرجع اجنبي ولا بتاع لازم ابوها يبيع قراطين ارض مثلا عشان مش عارف ايه والله العظيم فانا ايه انا اكون صيدلي ونجيت بيتغني ولا فري ولا بتاع راح اعمل ايه اعمل مشروع تجاري اجيب تكاتك وانشرها في العمرانيه خلاص كل فلوس التكاتك دي اي طالب صيدلي يجيب لي كارنيه الصيدله اديله الكتاب ملون بس بشرط انه يرجعه عشان ما يبيعوش واشتري بيه حاجه اخش بيه السينما ولا بتاع خلاص فانا اوقف هذا الوقف مين اللي يعمله انا هموت اعمل ايه اروح اعمل وثيقه اسمها ايه اقول ده وقف واقول شروطه ومين اللي ينتفع بيه عشان ما تجيش الدوله يقول لك ايه احنا حاليا عايزين نرصف الشارع اللي قدام الكليه ناخد من فلوس الوقف الهي توقف المايه في زورك يا ما تمدش ايدك على الوقف الوقف ده مش للاراضي الوقف ده لطلبه الصيدله للكتب خلصنا هتقول لك طب نجيب بيه بودره طب نجيب بيه للمعمل لا للكتب خلصنا مش هعمل بيه حاجه تانية مين اللي بيحدد فيقولوا كده العلماء يقولوا كده شرط الواقف كنص الشارع انا اللي صاحب الوقف انا اللي اوقفته لا يغير هذا الوقف ومع خلاف مذهبي على هل التأبيد ولا مش تأبيد وممكن يغير ولا مغير بس شرط نادر ان هو ممكن يغير لا اصلا ما يغيرش ويفضل ممتد ثابت كده مين اللي يديره انا اعمله مشروع شركه ليها شروط مين يتولاها ومهاراته وبتاع فمين اللي بيديرها الاداره الذاتيه دي الدوله ليها اي ممكن رقابه جهاز الرقابه اللي هو بيسموه المحتسب ده يقول له ايه يقول له ورنيك شوفك اشوف اعمل مراجعه الفلوس اللي بتاخدها فعلا بتطلعها لا ولا انت بتاكل مال الوقف ولا بتاع عشان كده احنا دايما استاذنا الدكتور ابراهيم كان يقول العامه في مصر تقول فلان ياكل مال النبي يقصدون مال الوقف ياكل مال النبي يعني وده يحدث فيه فساد لكن فساد المجتمع اقل بكثير جدا من الفساد المركزي للدوله محمد علي الرجل عمل ايه قام بالواجب خد كل الاوقاف ضمها للدوله واحد يقول لك طب ما عمل دوله قويه جدا ايوه صح ما هو ده النموذج 2 في النموذج الرباعيه بتاعه جويل مجدان عمل دوله قويه جدا مجتمع ضعيف هو المجتمع المصري اللي صمد امام الحمله الفرنسيه بدون قياده سياسيه ودون قياده عسكريه لمده سنتين ونص واخرج الحمله جه الانجليز بعد 70 او 80 سنه جه سنه 1882 محمد علي بدا مشروعه التحديثي 1807 يعني بعد 75 سنه تحديث يعني معانا اسطول وجيش حديث ومدفعيه وعندنا قناطر وعندنا مدارس وعندنا ترجمه وعندنا قلم الألسن وعندنا وبتاع الجيش برضو خسر أمام الإنجليز في معركة التل الكبير استعرضوا قواتهم خلال أسبوعين موجودين في القاهرة قعدوا معنا 75 سنة فيش طاقة ضربت على الإنجليز ليه يا أخوانا؟ لأنه المجتمع صار ضعيف جدا طب العلماء ولا حد قال كلمة ليه؟ ما هو ما بقاش عالم ما ده اللي أنا نسيت أقوله لك إن هو بقى موظف جوه الدولة طيب الحركات الصوفية عملت إيه؟ خلاص مدخراتها الحركة نفسها اتفتتت يعني ايه بي في حركه صوفيه؟ اه بس خاضعه للدوله. عشان كده احنا حاليا في مصر في منصب اسمه منصب شيخ مشايخ الطرق الصوفيه، وفي نقاب الساده نقيب الساده الاشراف، وفي دي كلها كانت حاجات اهليه مش موجوده في الحركات الصوفيه. تم ضمجها داخل الدوله، الاوقاف تم دمجها للدوله، العلماء، السلاح تم نزع جميع السلاح من ايد الناس فيا محمد علي وهكذا. خلاص ده التكليف الاول اللي حضراتكم هتقرؤوه، المقال ده بفلوس يا اخواننا تركزوا لو سمحت. مقال اثار محمد علي في مصر، اثار محمد علي في مصر لمحمد عبده، ليه الامام محمد عبده. طيب مقال مقال اسمه اثار محمد علي في مصر للامام محمد عبده مفتي الديار المصريه، هو موجود معنا حاليا لو حد عايز ياخده على فلاشه بحيث لا يدعي ان هو ما شافش المقال. ولو كتب اثار محمد علي في مصر على جوجل هيطلع له على طول تاني نتيجه او تالت نتيجه. وهنحيل على مقال تاني دلوقتي بس ايه يعدي المقال الاولاني. خلاص احنا قلنا معايير مقاييس الدوله، وطبعا في مصفوفة لقياس الدولة طبعا اللي احنا قلنا معيار او معيارين في م... ايه اه في مقال تاني بس هنقوله في لسه في اخر المحاضرة. بعد احنا هنختم ان شاء الله بعد 10 دقائق، عشان 10 دقائق وربع ساعة يعني. احنا كنا بنتكلم على الدولة، دولة قوية ولا ضعيفة، فاحنا جبنا معيار الاقتصاد العسكرية مش عارفين، هل دي بس المعايير؟ لا، في معايير تانية. طيب لو عايز حد يتوسع في القراءة في كتاب اسمه منهج قياس الدولة، منهج قياس الدولة من مطبوعات مركز دراسات الوحدة العربية. لا لا لا ده كتاب ده كتاب، احنا التكاليف كلها مقالات عشان نبقى ايه بنلم فلوس باللات، احنا ما ندخلش قرش حرام على المؤسسة. خلاص الكتاب ميزته ان هو متعرض لنظريات قياس قوه الدوله، ان في كذا نظريه وكذا طريقه، وعامل مقارنه ما بين الدول العربيه واسرائيل، يعني واخد اسرائيل نموذجا في الكتاب ومقارنها بالدول العربيه، هل هي قويه ولا ضعيفه وايه المعايير. خلاص كده لا مش فاكر والله، هي دراسه رسالة دكتوراه اظنها اسمه منهج قياس الدوله مركز دراسات الوحده العربيه اسرائيل نموذجا. خلاص ممكن نجيب اسمه كامل لو حد حضراتكم عايزينه، حد عايز يتتبعه اظنه معايا موجود بي دي اف لو حد عايزه. معظم احنا معظم مراجع الدوره احنا مجمعينها بحيث لو حد يعني ايه عنده نفس وصمود وعايز يقرا، فاحنا ممكن ايه على فلاشه ياخدها او كده. طيب احنا قلنا نموذج جويل مجدال، ضربنا امثله بالجامعات الوسيطه اللي في امريكا وفي الهند وفي مصر واسرائيل والسعوديه. خلاص طيب الكلام عن الوقف كلام لطيف، لو حد عايز يتوسع برضو في الاوقاف هو ابراهيم البيومي غانم. الدكتور ابراهيم البيومي غانم ليه 4-5-6 كتب، يعني ايه الاوقاف في السياسه في مصر، تجديد الوعي بالوقف الاسلامي، ليه كتاب ومقالات مشهوره وكتب. الدكتور ابراهيم البيومي غانم هو يعتبر من اهم الناس المتخصصه في الوقف، لكن الكلام عن الاوقاف غير واقعي الان. ليه؟ لان معظم الدول القوميه الحديثه بوعي او بدون وعي بتدرك ان الوقف خطر. ليه؟ الوقف بيحرر اراده الامه، دي من الوظائف المهمه جدا في الوقف. الاسلام يا اخواننا مبني لاستدامه مفهوم العبوديه لله وحده. مبني يعني ايه؟ يعني تعليمه النظريه وسلوكاته العمليه، سلوكه العملي اللي هو التجليات الاجتماعيه لشعاب الايمان. فانا مش عايز اي حد يبقى ليه منه عليك، فتقول لي ايه؟ تقول لي انا الدوله انا هدخل لك ميه وبعد كده ازلك بالميه، مش كده انا مدخل لك ميه، طب ما تسيبنا نعمل طرمبه اخويا. واحد يقول لك ايه يعني ايه اسيبك تعمل ميه؟ ما انا لو عملت ميه انت مش هتتحكم فيه. واحد يقول لك لا بس ما الناس مش هتقدر كده، القانون يجرم في مصر ان انت تمتلك ادوات مثلا توليد طاقه. يعني انا عايز الحي بتاعنا، احنا ناس مهمين يا اخي ومعانا فلوس، هنعمل محطه توليد طاقه كهربائيه. يقول لك يعني ايه وتستغنى عن الدوله وما نعرفش ننزل لك ونزل اللي جابوه؟ لا ممنوع مجرد. طب انتوا الدوله يعني بعافيه حبتين مش عارفين تعلموا الناس، اخرس يا كلب، احنا مخلينكم نصكم جهله، كويس قدرنا نعلم نصكم. طب انا عايز اعمل منهج تربوي احسن من اللي بتعملوه عشان انتوا يعني بعافيه حبتين تعليمكم مصر سيء جدا بصراحه. خلاص ممنوع ان انت تعمل منهج غير ما يعرض على وزاره التربيه والتعليم، على اساس ان انت فالح قوي فانت عايز تشوفني ايه عايز تشوفني انت هتطلع الولد جاهل زي ما احنا بنطلعه ولا مش هتطلعه؟ هطلعه جاهل يا فندم. اه خلاص كده. فانا لازم انا اعتمد. فالدوله بتحتكر، وده جزء من تعريفات الدوله، احتكار القوه، احتكار السلطه، احتكار الميه، احتكار الكهرباء، وهكذا. خلاص المفهوم ده عكسه تماما في الاسلام، ان انا عايز المجتمع حر، حر عشان محدش يمارس عليك سلطه تمنعك من التعبد لله عز وجل وحده، بما فيها السلوك الاجتماعي، بما فيها السلوك الاجتماعي. طيب عايزين امثله في التاريخ المعاصر شبه الاوقاف. ليه احنا بنقول شبه؟ لان الدول بتتفطن لده فبتوقفه. حتى في مصر القانون الاخير بتاع الجامعات الاهليه، جامعات الاهليه ومؤسسات الاهليه كانت فيها منفذ ضخم جدا. احسن قانون الجامعات الاهليه في عمل في تاريخ مصر كان ايام محمد، ايام حسني مبارك. فعلا يعني معظم الانشطه والجمعيات والمؤسسات كان في ايام حسني مبارك. لكن حاليا القانون بيجرم. يعني ايه؟ يعني انت مش هقفل لك الجمعيه ولا غرمك فلوس، هسجنك 5 سنين وجرمك 100,000 جنيه لو عملت اي حاجه فيها عمل خيري انا مش راضي عنه. يا بيه هو عمل خيري، العمل للمجتمع؟ لا مفيش. لا ليه؟ لاسباب سياسيه امنيه لا تتعلق بمصلحه المجتمع. عشان كده احنا بنقول الموضوع ده لو استمر بهذه الطريقه المجتمع هيجي بعد 10 سنين الدوله هتنهار والمجتمع هنهار لوحدهم من غير ما حد يعمل حاجه. هتقول لك الدوله تنهار ليه؟ انت شايف يعني هي الدوله مش فالحه في حاجه. التعليم بينهار لوحده، الصحه بتنهار لوحدها، الميه بينهار لوحدها، الكهرباء بتنهار لوحدها، هي لوحدها، هي لوحدها هتنهار لوحدها. واحد يقول لك يعني مش اكيد. لا بالطريقه دي اكيد. خلاص المشكله ان هي هتنهار وهي مكتفه المجتمع. يعني لا انا اشتغل، لا انت تشتغل ولا انا اشتغل، احنا نقعد كده لغايه ما ايه يجي الطوفان ياخدنا مع بعض احنا الاثنين وهكذا. طب في طريقه للتفلت؟ اه ده واجبك. واحد يقول لك ايه بس الدوله قويه؟ لا ما انا لسه قايل لك ان الدوله ضعيفه. ما دي الحمد لله من رحمات الله عز وجل. ليه؟ لان الدوله القويه تكتفك صح، لكن هي الدوله ضعيفه. ليه احنا بنقول ان هي دوله ضعيفه؟ بسبب المقاييس، المنهج، منهج قياس الدوله. الدوله مش عارفه تعلم الناس، الدوله مش عارفه تنقذ الناس، الدوله مش عارفه تراقب الطرق، الدوله مش عارفه توقف حادث العربيات، الدوله مش عارفه تلحق الاطفال. فالدوله فعلا ضعيفه، فعلا ضعيفه، مش قادره تعمل حاجه. انت بقى المفروض تدور على السلوك اللي تسلكه سلوك عاقل وايجابي لتنميه هذا المجتمع. لان الدوله لو استمرت بهذه الطريقه والمجتمع فضل واقف ما بيعملش حاجه، اللي هم الاثنين هينهاروا زي اي دوله من الدول اللي جنبنا اتفككت، زي العراق، زي ليبيا وبتاع. الدوله فيها قدر نفس الحماقه ونفس الغشم وبتاع، ما يفرقوش اي حاجه عن بعض، فانهارت. لما انهارت ثبت المجتمع بدون اي قوه مقاومه، لا عرف يقاوم الاستعمار الخارجي، ولا عرف يمتلك مقدراته ولا موارده، ولا عرف يحافظ على استقلاله. سواء العراق، سواء ليبيا، سواء سوريا، سواء اليمن، كل هذه الدول هو اللي كان بيعمله ان الدوله ضعيفه وبتنهار، وساب المجتمع مكبل. المجتمع المفروض يخرج عن هذا التكبيل. يخرج ازاي؟ دي الامثله. واحد يقول لك الدوله بتعرف تكتف، لا ما بتكتفش. حاليا دلوقتي كم المبادرات اللي موجوده في العالم، الشركات والمبادرات العالميه المعابره للحدود احيانا اقوى من الدول. احنا عندنا مثلا الراجل اغنى رجل في العالم بتاع امازون حاليا بيقول ان هو ينفع يقعد مع ال20 الكبار، يعني الاجتماع بتاع اقوى 20 دوله في العالم يقعد معاهم، لانه اقتصاده قد واحده من ال20. هو شركه يعني امازون، جوجل، ناشونال موتورز، مش عارف ايه، يقعد ايه كتف بكتف معايا. بيل جيتس طبعا يعني ممكن يقعد معاهم. لو اجتمعوا كذا شركه مع بعض بالصلاه على النبي، في اكبر 10 شركات في العالم الامريكان يقوموا بكل الدول العربيه بجيوشها، بوزارات دفاعها، بناسها، بفلوسها، باقتصادها. اكبر 10 شركات في العالم، كل العالم العربي كله بفلوسه. يا اخوانا لا توقفوا المروحه، ايدك على المروحه يا ابني عشان لو جات الكهرباء ميه. ايوه خلاص كده يا اخوانا. طيب مثال، في واحد امريكاني رجل مرفه كان كل سنه بيحتفل بعيد ميلاده، من الاحتفالات قال لك اروح اتفسح في افريقيا. وصل لقى عيال شكلهم يعني تعبانين ومرهقين وما بيلعبوش. طبعا الطفل المفروض اشوف طفل يبقى بيلعب، بس طبيعي ان الطفل بيلعب. خلاص فقال لك العيال دي ما بتلعبش ليه؟ العيال دي ما بتتعلمش ليه؟ ليه ما بيروحوش مدرسه؟ فقالوا له هم بيبذلوا كل جهدهم للحصول على ماء نظيف. يعني ايه؟ قالوا له اصل المنطقه دي ما فيهاش كمان ما فيهاش ماء نظيفه. هم اللي بيعملوا قال اقرب مكان يحصلوا على ماء نظيفه بعيد جدا، فهم بيروحوا الاطفال بيروحوا مسافة طويلة جدا ويشيلوا مية على دماغهم وييجوا عشان كل الجهد كله بيضيع في ده، لا بيتعلم ولا بيلعب ولا الراجل زعل قوي. امريكاني طبعا يعني في كده طبعا احنا عندنا كتير كده يا فندم. راح قال يا اخوانا انا زعلان قوي، محدش اي حد هيهديني السنة دي في عيد ميلادي، لا يدفع فلوس ونعمل خيرية وقف على طبعا النصارى واليهود اللي عندهم نفس مفهوم الوقف. طبعا احنا عندنا تشقيق اكثر عشان الفقه والتوسع بتاعه، لكن هو المفهوم موجود عند الديانات الابراهيمية. خلاص، فايه عمل حاجة اسمها ووتر شاريتي اللي هي خيرية المياه. طبعا الشركة دي يعني هي مبادرة من اكبر المبادرات في العالم حوالين توفير المياه. طبعا هي مش شركة مش عشان بيجيب مية، لا، الشركة فيها هندسة وتحلية واجهزة تحلية وR&D يعني بحث وتطوير، وبيعملوا حاجات لغاية ما عملوا حاجة شبه كده الأمبولة، تاخدها لو انت في اي حتة وفي مية غير صالحة للشرب وتمسك تشرب منها، تشرب هي فلتر، فلتر صغير. فهي شركة كبيرة جدا وعابرة للقارات. ده مشروع الراجل بتاع اللي هو بانكر روي الراجل الهندي ده، درس هندسة في أحسن معاهد في الهند، وبعد كده راح أمريكا، وبعد كده رجع الهند للقرية الفقيرة بتاعته، وقال لك أخوانا احنا بنعمل حاجة غلط جدا. هو الهندسة أصلا احنا بندرسها ليه؟ أصلا بندرس هندسة ليه؟ عشان نحل ونحسن الأداء بتاع المجتمعات بتاعتنا. فأنا هنا مثلا في مصر عشان أطلع واحد مهندس 6 سنين عشان يروح ابتدائي، 6 سنين عشان يخلص ابتدائي، 6 سنين عشان يخلص ثانوي، كده بالصلاة على النبي كام؟ 12 و 18 و5 سنين زائد ان عشان يخلص هندسة، حيث ان رقم صحيح موجب، يعني هو الهندسة دي بتخلص 5 7 9 اي رقم متضاعف يعني. بعد ما يخلص هندسة يا بيه احنا لو كنا في مشكلة عايزين نحلها زمانها تفاقمت، يا اما الناس ماتت. يعني 5 و18 كده 23 سنة. طب ما ينفعش نحلها في 3 شهور المشكلة، 4 شهور؟ قاعد يقول لك ليه احنا، ليه يا فندم؟ ده احنا لو بنعمل كيكة مصنع بوتيفور مش هيبقى كده. لا، هو بنكر رؤية كده، قال لا احنا نروح نسأل الناس اللي في المجتمع الفقير بتاعه الستات ايه مشاكلكم. قال والله احنا عايزين مياه نظيفة ومعندناش كهرباء وعندنا مش عارف مشكلة توليد كذا. هي دي المشكلة الحقيقية اللي عايزة هندسة، والدولة ما بتحلهاش لان الدولة ضعيفة في الهند، الدولة سايبة مساحات كبيرة جدا من غير. فقال لا نعمل ايه، نجيب حد نديهم دورة تدريبية، يدي الستات الجهلة دول اللي هم حفاة. عشان كده اسم الأكاديمية أكاديمية الحفاة، أشهر أكاديمية هندسية غير دولية، يعني مش خاضعة لدولة من الدول، دي مؤسسة خيرية اسمها أكاديمية الحفاة. نعمل ايه؟ تعالي الست دي حضرتك عايزة ايه؟ قالت له احنا عايزين كهرباء. يروح معلمهم ازاي يركبوا ألواح الطاقة الشمسية ويصينوها، دورة 3 شهور. عارف لما يكون عندك عيل صغير وعايز تعلمه ميكانيكا، توديه الميكانيكي تقول له علمه الصنع، اتفضل يا مولانا. خلاص عايزين نعلمه الميكانيكا، فنقول له ايه اتعلم، الراجل ده يعلمك 4 شهور، الراجل ده يعلمك 3 شهور او حاجه زي كده. فهو الراجل عمل كده، هات قعدهم 3 شهور 4 شهور هم بتعلمه ده طاقه شمسيه، ده مش عارفين. طبعا حاليا هي تضخمت بشكل غير عادي المؤسسه، وصارت في عدد دول كبير جدا بدون اي تدخل من الدولة. طيب واحد يقول لك طيب الدولة هناك على الأقل ما تدخلتش، سابهم واشتغلوا خلاص. فإحنا عندنا نموذجين بقى، نموذج إزاي نحيد الدولة أو الدولة نشتغل بعيد عنها، وده يمكن هنقعد نقوله كتير جدا أثناء الدورة، وتصور إن الجماعات الوسيطة أخواننا هي لوحدها ممكن تكون أقوى من الدول شخصيا أو مش محتاجة لدولة. دايما إحنا بنقول المجتمعات تصنع الدول لا الدول تصنع المجتمعات، يعني دي قاعدة. كل كيان سياسي له جذر اجتماعي يسبقه، يعني عشان انت تأسس دولة لازم يكون في مجتمع قبلها، المجتمع ده حصل قدر ما من النضج قال لك نعمل دولة خلاص. مثال مشهور جدا، المثال بتاع اخواننا المحترمين المجلين الله يحرقهم اللي هم اليهود، الحركة الصهيونية دي جماعات وسيطة بدون دولة. يعني ايه بدون دولة؟ يعني هو نشأ وتحرك، عمل جماعات وسيطة تحيي اللغة العبرية، وعمل جماعات اقتصادية، وعمل جامعة عبرية، معهد التخنيون، معهد فولكاني للزراعة، مش عارف مجمع اللغة العبرية الحديثة، احياء اللغة العبرية نفسها، حركات عسكرية زي الأراجون والهجانة، كل ده عمله قبل الدولة، كل ده عمله قبل الدولة ب 30 و40 و50 سنة، كل ده قبل قيام الدولة. والغريب ان هم كانوا شغالين في مساحه في وقت صعب جدا، يعني العالم الاسلامي رافض للفكره، اليهود نفسهم معظم اليهود رافضين الفكره، يعني معظم اليهود في العالم حتى الان خارج اسرائيل رافضين للفكره، يعني اكتر من 25 مليون يهودي في العالم، 9 مليون مثلا ولا 8 مليون ولا 7 مليون ونص بس اللي موجودين في اسرائيل، والباقي مش مقتنع ان هو يروح اسرائيل. ليه؟ انا راجل عايش في امريكا، ايه اللي يوديني في اسرائيل؟ انا راجل قاعد في فرنسا، انا راجل ايه اللي يوديني هناك؟ خلاص. فمعظم اليهود رافضين، معظم العرب رافضين، معظم العالم الإسلامي رافض، معظم أوروبا كانت تحتقر اليهود وضد إيه؟ وضد الفكرة. ده واحد من الدول، وإلا كثير من الدول أصلا رافضة أو معادية جدا لليهود، بل محتقرة اليهود خلاص. بالرغم من ده كله، إن هو قدر إيه بدون دولة، يعني هو كان بيعمل ده كله ممهد لقيام الدولة. لو حد بيقول الأمثلة دي كلها عند كفار وبره مصر، مصر مختلفة، في عندنا النموذج بتاع المهندس صلاح عطية الله يرحمه، ربنا يرحمه رحمة واسعة، يعتبر من عباقرة العمل الخيري والمجتمعي في مصر، نموذج تفاهن الأشراف. نموذج تفاهن الأشراف القرية الوحيدة في مصر اللي هي قرية تفاهن الأشراف اللي فيها جامعة، فيها مش كلية، جامعة، جامعة كاملة جوه قرية. هو اللي حصل ان مجموعة من الشباب اللي من القرية تعلموا تعليم عالي في أوائل الثمانينات، تفاهن الأشراف، اسم القرية تفاهن الأشراف في ميت غمر، خلاص عملوا ايه، تعلموا في القاهرة تعليم عالي وبعد كده رجعوا سألوا نفس السؤال بتاع بنك الروي، واحنا ليه المجتمع بتاعنا كده، ليه الشوارع مش مرصوفة، ليه ما فيش صرف صحي، قال لك الدولة الله يحرقها ما بتعملش حاجة. هو فعلا ربنا يحرقها ان شاء الله، لكن احنا ربنا يسألك برضو، لانه مش هيحرقهم لوحدهم وهيسيبك انت، ما هيسألك انت، هيسألك على قدرتك على الفعل، انت كنت تقدر تعمل حاجة اعملها وبعد كده ايه تخرج من الاثم اللي هو فروض الكفاية. راحوا جمعوا اهل الصلاح واهل الاموال والشيوخ وبتاع، قال لك احنا نعمل مشروع، اختاروا مشروع اقتصادي، نجمع فلوس من الناس، شركة مساهمة، شركة كانت عاملة اظن مفرخة لحاجة فراخ وبيض، لانه كان في نقص حد ساعتها في الدواجن وفي البيض في مصر، وبعد كده عملوا مشروع تلتو يروح للعمل الخيري المجتمعي للناس، قعدوا يزودوا الاسهم، السهم الموقوف من فلوس الناس، لغاية ما بعد كده ايه قال لك طب نعمل كلية، حد اوقف ارضه، كلموا الازهر هاتهم شيوخهم ومدرسين، عملوا كلية، عملوا كلية تانية، عملوا كلية تالتة بالتبرعات، ارض بتاع، لغاية ما في الاخر ايه ساعتها كان شيخ الازهر اظن الشيخ جاد الحق رحمه الله، راحوا اسسوا جامعه كامله، وبعد كده رصفوا الشارع وعملوا المايه والصرف وبتاع، وبعد كده اسسوا مؤسسه كامله اسمها بيت مال المسلمين في تفاهم الاشراف. وبعد كده قال لك ايه، اي واحد شاب مش قادر يتجوز احنا نجوزه من بيت المال، اي واحده مش قادر تتجوز نجوزها من بيت المال، اي حد، لغايه ما وصل فتره لما وصل ذروه المشروع كان لا يوجد مستحق للزفاف، مستحق للزكاه تفاهم الاشراف. وده قريه داخل مصر، قريه فيها جامعه، الصرف الصحي كامل، عشان كده دايما اقول مصر هي 300 تفاهم الاشراف. يعني احنا مثلا هاب احنا 27 محافظه، هاب ان احنا 30 محافظه، كل محافظه 10 مراكز كبرى، كل 10 مراكز كبرى 10 قرى، يعني 30 في 10 في 10 يبقى 3000، احنا 3000 مشروع تفاهم الاشراف. لو كل قريه تحولت بهذه الطريقه يبقى ايه المجتمع كله يشتغل مع بعضه لا يعني مثلا مصر، لو حد هنا في مصر بيتحرك في الهرم في فيصل، بيروح ناهيه، بيروح حتت عشوائيه، بيروح مش عارف، تلاقي شارع كبير جدا ومش مرصوف، ده هترصف امتى؟ مش هترصف لو انت ما تسرحش بخيالك مش هترصف، خلاص مش هترصف. طيب المستشفى دي مش عارف هتتعمل ايه، الناس تقدر تعمل، طبعا الناس تقدر تعمل، بس ايه لا يمكن الانسان يتحرك بدون وعي، فلازم يكون عنده معرفة صاحبها إرادة للتغيير، هوب يتحرك خلاص، وإلا الناس معها فلوس. يعني أنا فاكر في مصر هنا أيام بعد أحداث الشغب بتاعت 11 يناير الناس حست كده إن هم إيه هتحرروا من الدولة وبتاع، أنا فاكر في بعض الناس كانوا بيجمعوا تبرعات للصومال في إشارة واحدة في المعادي في يوم، إشارة يعني تقاطع الميكروباص أول ما وقف، الناس يا أخوانا إيه مش اللي معاه جنيه اللي معاه نص جنيه بتاع، آخر اليوم جمعوا 100,000 جنيه خلاص. والله يعني انا اصدق من اخبرني ان هو مره في احد مساجد في الرحاب يوم جمعه كنا بنجمع برضو عمل خيري وبتاع، قال لي جمعنا الفلوس عدناها طلعوا 1,000,000 جنيه بعد صلاه الجمعه، هو حتى كان بيضحك يقول لك مصر فقيره، هو كان يقول ناس راحه طلعت تصلي الجمعه، يعني ايه انا طالع الجمعه ببقى حاطط ايه 20 جنيه، اجيبهم خاص خيار بتاع مش عارف ايه، الفلوس اللي كان في ايد الناس وهم رايحين يصلوا الجمعه ادوا تبرعوا 1,000,000 جنيه. انا ده مسجد انا شهدته بعيني، كان تبرع لغزه ايام مبارك، الخطيب نزل من على المنبر يعني حس الناس على الجهاد في سبيل الله او التبرع لاخواننا المحاصرين في غزه وبتاع، الفلوس اللي اتلمت احنا كنا في ناس مكرمشه الفلوس اللي في جيبها، طلع الفلوس كلها اللي في جيبها حطها، وفي نساء قلع حلقانها وقلع غايشها وخواتمها وبتاع، الفلوس كان هو الشيخ بيقول احنا المبلغ كان فوق المسجد ده، مسجد زاويه في الزيتون، يعني مش حاجه كبيره ولا بتاع. فالشاهد فكره ايه، ان المجتمع معاه موارد والتكليف، اما هذا الدين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الامه امه مرحومه، يعني الرحمه دائما تظل لهذه الامه، لكن انت بس ايه، انت بس تتحرك. الجماعه دول اتفقنا الاشراف دي قريه، لو انت يعني قريه فيها جامعه، خلاص. طيب اخر مثال اللي هو نساء المباني المحطمه في المانيا. المانيا طبعا بعد ما اتضربت كانت البنيه التحتيه طبعا يعني جابت على الارض. اكتر من 20 مليون واحد الماني مات في الحرب العالميه الثانيه. تم تدمير معظم المؤسسات معظم المصانع. تم تفكيك البنيه الصناعيه من قبل الدول المنتصره عشان المانيا ما تعملش اللي عملته ده ثاني. خلال 13 سنه او 12 سنه المانيا تقريبا رجعت بتنتج كل اللي كانت بتنتجه. تخلصت من معظم الدمار بتاع البنية التحتية اللي كانت عملته. الفضل دائما بيرجع في هذه الظاهرة لأن هم نساء المباني المحطمة الستات. الستات بس الألمان ادوا وقت إضافي كبير للعمل بتاع إزالة الأثار المباني المحطمة، تعليم الأطفال في مدارس ليلية، التبرع بالعمل لصالح المجتمع. خلصوا الكلام ده كله في خلال 10 سنين. لو حضراتكم تفضلوا علينا بالمقال الثاني اللي هو مقال الدولة والمجتمع في التصور الإسلامي. في ناس لما بيفهم مفهوم الجامعات البسيطة أقول لك يعني إحنا نطور المجتمع المدني، فإحنا بنقول له إيه؟ لا هو مش المجتمع المدني. بيقول لك إيه؟ لا هو مش المجتمع المدني. طيب أما ليه ما هو إيه الفرق بين الجامعات البسيطة والمجتمع المدني؟ طب إيه تصورنا إحنا للمجتمع والدولة في الإسلام وفي التصور الغربي؟ فهذا المقال الأستاذ أحمد محمد همام اللي هو مقال الدولة والمجتمع في التصور الإسلامي، صراع الوظائف أم تكامل الأدوار. هو اسمه هو المقال قدامي اسمه مقال الدولة والمجتمع في التصور الإسلامي، صراع الوظائف أم تكامل الأدوار. نصيحة تبدأوا تقروا من بدري لأن المقال طويل. مقال أثار محمد علي في مصر قصير مش طويل قوي. أثار صراع الوظائف بتاع اسمه إيه ده مقال الدولة والمجتمع بتاع محمد همام طويل. وده تكليف بس الاثنين تكليف. الاثنين تكليف يعني حضرتك هتيجي المره الجايه اول حاجه بنعملها في الدوره ايه؟ اول حاجه اول ما ندخل بنطلع ظرف ابيض. الاخ هنا اول واحد على اليمين بنقول له ايه؟ انت وضميرك قريت المقالين كاملين مرر الظرف، ما تكتبش حاجه فيه، ما تحطش حاجه فيه، ناقص سطر حط 5 جنيه، اللي بعده 5 جنيه، اللي بعده وهكذا لغايه ما نخلصه نعده بنجيب 2 شهود ونكتب على الظرف ايه تاريخ الدوره والفلوس اللي جمعناها في اخر الدوره. كل دوره احنا ايه من 1000 ل 1500 جنيه الحمد لله بنلم بنبعتهم للجمعيه اللي بتاعه المسنين اللي في الصعيد يعني ايه بحيث الدوره تبقى ايه ماشيه في المسار بتاعها مظبوط في الاوقاف. احنا بنوقف برضه المقال بخمسه ولا التكليف كله بخمسه؟ لا التكليف كله على بعضه بخمسه. يعني ايه قال لك واحد ادي 5 جنيه من دلوقتي في مقال في في في محاضره من المحاضرات التكليف بيبقى 10. ليه بندي تكليف كبير؟ فالناس اول ما بتكتب يقول لك لا لا لا صلينا على النبي ادي 10 ادي. فنقول له لا ده مش بخمسة جنيه، ده بخمسة جنيه لا ما ده مش زي بقى. عشان ايه؟ لكن نصيحه الدوره هنا اخواننا زي ما انتم شايفين احنا بنتكلم بسرعه وبنقول كم معلومات كتيره جدا، فانتم بتروحوا مصدعين اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل هصرف قد ثمن الدوره دي شاي وقهوه عشان اظبط دماغي. المشكله بعد ما برجع البيت وببدا اتامل هو ايه اللي قاله ده؟ هو كلام شكله حلو بس انا ما فهمتش اي حاجه وبتاع. عشان انت تظبط اللي احنا قلناه وتبقى ماشي معانا على ارضيه واحده متجانسه، لان احنا بنقول معلومات كتير من علوم كتير. يعني احنا من هنا بنقول حاجات علم اجتماع وحاجات شريعه وحاجات حديث وحاجات اصول فقه كلهم ايه؟ عارفين لما بتروح الفرغلي اما بتقول له حط بوريو مشروب طاقه وزداني وحلاوه وبتاع وحط ايه؟ مش عارف ايه اضربهم في الخلاط، انا بعمل كده. فانت بعد ما تروح لو ما قريتش التكليفات في فتره واسعة من الوقت بتحس دماغك ان انت ايه حد يعني ايه فجر لك بومبا جوه دماغك خلاص. عشان كده ايه تعرفوا تنتفعوا بالدورة دي. فكرة التكليفات والفلوس هي الوسيلة الناجعة الوحيدة ان احنا نخلي اكبر عدد من الناس تقرا التكليف. مش قادرين نخليهم كلهم يقرا التكليف. انا ممكن نخلينا التكليف مثلا ب 20 جنيه ممكن نزود نسبه القرايه، بس احنا مش عايزين نعمل كده. ليه؟ عشان التعويم ما نبقاش احنا والدوله عليكم. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم.